رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني في علم مصطلح الحديث. وقد شرعنا في المحاضرة السابقة في القسم الثاني من أحاديث الآحاد من حيث القبول والرد. القسم الأول من أحاديث الآحاد كان المقبول في أقسامه الأربعة. في المحاضرة السابقة بدأنا بالقسم الثاني من أحاديث الآحاد وهو المردود، متى يكون حديث الآحاد مردودا. فعرفنا أن ابن حجر اتبع منهجا في نزهة النظر في تقسيم الأحاديث المردودة، فقال الرد إما أن يكون لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، والطعن في الراوي إما أن يكون في عدالته وإما أن يكون في ضبطه. وقلنا أن ابن حجر بهذا التقسيم هو في الظاهر يتطرق لثلاثة معايير من معايير القبول تم فقدها. لأن إيش معايير القبول للحديث؟ إيش هي؟ أن يكون عدلاً، عدل الراوي عدلاً ضابطاً، وهذه إذا فقدنا إحداها أصبح الحديث مردوداً. تمام. وتطرق لها ابن حجر حينما قال أن يكون الرد في الطعن في الراوي، لأنه الطعن قال إما أن يكون طعن في العدالة أو طعن في الضبط. ممتاز. اتصال السند، وهذه تطرق لها في الحديث المردود، لأنه قال اتذكروا الحديث المردود إما لسقط في الإسناد بالتالي فقدنا معيار اتصال السند، وإما لطعن في الراوي، والطعن إما أن يكون في العدالة أو في الضبط. إذن فعليا ابن حجر تعرض إلى ثلاثة معايير من معايير القبول تم فقدها، اللي هي العدالة والضبط وإيش واتصال السند. طب المعيار الرابع إيش هو من معايير القبول؟ السلامة من إيش؟ من العلل الخفية القادحة. طب هذه ليش ما أدخلها في قسمة الأساسية؟ إحنا ذكرنا تفسير لذلك، قلنا ابن حجر سيتطرق للعلل الخفية القادحة في أثناء كلامه عن الحديث المردودة، لكن إحنا نتكلم عن ناحية منهجية، لماذا لم يدخلها في التقسيم الأساسي؟ فقلنا أن الجواب الأول أنه لم يدخلها في التقسيم الأساسي لأن العلل الخفية القادحة وين موطنها؟ موطنها ضبط، وأنا هذا اهتميت بضبطها في المحاضرة السابقة، أن يعرف طالب العلم ما العلة الخفية القادحة أين تبحث. تبحث في الحديث الذي ظاهره اتصال السند والثقة في الرواة. الحديث الذي ظاهره اتصال السند والثقة في الرواة من حيث العدالة والضبط، فتكون هناك علة خفية قادحة لا يتفطن لوجودها إلا الجهابذة. إلا إيش؟ الجهابذة. فموضوع العلل الخفية هي اسمها إلا إيش؟ خفية وتقدح ولا يتفطن لها إلا الجهابذة. فقلنا لأن هذه العلل الخفية قادحة لا يتفطن لها إلا الجهابذة، قالوا يصعب أن نضع لها معايير وقواعد واضحة كالمعايير التي توضع للعدالة أو للضبط أو لاتصال السند. فبما أنه يصعب أن نضع لها معايير وقواعد واضحة للعلل الخفية، لأن هي في النهاية تعود إلى نظر العالم الناقد الكبير في الحديث نفسه، هو يعني يستخلص بنظرته العميقة وجود إشكالية، فلأنها لا توجد لها قواعد واسعة يمكن أو واضحة يمكن أن نسير عليها، يذكرونها ضمن الحديث عن المردود ولا يجعلونها أو لم يجعلها ابن حجر أصلا في التقسيم الذي سيذكره للطالب. هذه القضية الأولى، بسبب أن العلة الخفية القادحة لا يوجد لها قواعد واضحة يمكن تقسيمها إليها، هي علة يدركها النقاد، بل كما يقول في الباحث العريض قد لا يستطيع الناقد أن يعبر أو يخبر الطالب ما وجه العلة، يعني هو بحدسه وبمعرفته بالطرق أدركها وإن كان لا يستطيع أن يعبر عنها للطالب المبتدئ، لأن الطالب المبتدئ يتعامل مع قواعد واضحة ظاهرة. أما أن يدرك أنه في علل خفية وأنه هذا العالم الجهبذ بمجرد النظر في الإسناد، ها إسناد ظاهره اتصال السند، فالظاهر ما في مشكلة في السند وما في مشكلة في الثقة الرواة من حيث العدالة والضبط، لكن بيجي أحمد أو يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد القطان بنظر يقول هذا الإسناد فيه خطأ، خلاص هو أدرى صنعته، لا يستطيع أن يعبر لك عن سبب هذا الخطأ الآن. لكن أنت إذا مارست الحديث مثله وأصبح لك دربة في الأسانيد وهذا من يروي وهذا كتب، يعني عندما تصبح لك الدربة الكبيرة تبدأ قليلا قليلا تفهم لماذا أحمد بن حنبل شك في هذا السند أو طعن فيه أو شعر أنه فيه خلل، ولا يستطيع ابتداء أن يعبر عن ذلك لك لأنك أنت لم تصل إلى مرحلته في التشبع في معرفة الرواة وطريقة روايتهم وطريقة أخذهم عن الأشياء، علم عميق تمام. فالعلل الخفية القادحة اللي هي الركن الرابع من أركان القبول كما قلنا لا يعني يصعب أن تضع لها منهج واضح تعلم للطالب أنه كذا وكذا وكذا. الآن مثلا في سقط الإسناد ممكن في هناك قواعد واضحة سنتعلمها، السقط في الإسناد إما أن يكون تعليقا أو إرسالا أو معضلا أو انقطاعا، ثم نأتي إلى الطعن في الرواة، الضبط، درجات الضبط، مفهوم الضبط، العدالة، إيش أركانها، إيش طريق إثباتها، يعني هناك أمور نستطيع أن نبرمجها لطالب العلم حتى يفهمها. العلة الخفية القادحة نحن نعطي مؤشرات وأمثلة من كلام العلماء، وفي النهاية أنت عندما تكبر وتصبح عالما كالعلماء الجهابذة تستطيع أن تفتش وحدك عن علل خفية قادحة، ولا نستطيع أن نعطيك علل خفية قادحة، هذا دورك عندما تكبر وتصبح متينا تصبح عندك القدرة والملكة على إدراك العلل الخفية القادحة. هذه الفكرة الأولى، أن العلل الخفية القادحة بما أنه ما إلها يعني قواعد واضحة يسير عليها الطالب لإدراكها وإنما هي الخبرة والممارسة، ابن حجر لم يدخلها في التقسيم الأساسي وإن كان قد أوردها ضمن كلامه عن الأحاديث المردودة، هذه فكرة. والفكرة الأخرى التي تطرح لماذا لم يدخل العلة الخفية القادحة ضمن التقسيم الأساسي هنا كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أن العلة الخفية القادحة يعني يقولون هي في الحقيقة تعود إما لسقط في الإسناد غير ملحوظ ابتداء أو لإشكالية في العدالة أو في الضبط غير ملحوظة ابتداء، فعادت إذن للأمور الثلاث الأولى، عادت للأمور الثلاث الأولى اللي هي عدالة أو ضبط أو سقط في الإسناد. لكن كما قلنا العلة الخفية أين تبحث؟ في حديث ظاهره اتصال السند وظاهره أن الرواة ثقات، لكن العالم الجهبذ الناقد أدرك أنه هذا السند الذي ظاهره الاتصال لا فيه قطع بس أنتم مش شايفينه، أو هذا السند اللي راوين أصل أنه ضابط في هذا السند أخطأ تمام؟ فإذا البعض يقول العلل الخفية القادحة هي ترجع مرجعها النهائي للأمور الثلاث الأولى، إما لسقط في الإسناد أو لقطع في العدالة أو في الضبط، فبما أنها تعود إليها إذن هي موجودة ضمنها، فبالتالي لا داعي لأن تفرد بقسم مستقل، واضح؟ إذا كم إجابة عندنا؟ لو واحد سأل كم إجابة؟ لماذا ابن حجر لما قسم الحديث المردود فقط قال إما لسقط في الرواة، عفوا إما لسقط في الإسناد أو طعن في الرواة من حيث العدالة أو الضبط، طب وين العلة الخفية القادحة؟ شيء معيار من المعايير إذا فقدت أصبح الحديث مردودة، يلا لماذا لم يذكرها؟ إيش تقول؟ أولاً الاثنين، أمر أول، ليس لها منهجية واضحة تعلم للطالب. يعني لا نستطيع أن نضبطها ضمن قواعد معينة، أنت ممكن تأخذ أمثلة عليها وممارسات لأهل العلم، لكن في النهاية إنما تحصل بالملكة والممارسة، تمام؟ فلذلك يصعب أن توضع ضمن التقسيم العام. اثنين، ثالث أنها ترجع للأمور للأركان الثلاثة المذكورة. إنه هي في النهاية تعود أصلاً إلى الأمور الثلاثة السابقة، لأن العلة الخفية القادحة إما أن تكون في الإسناد في انقطاع غير ملحوظ أو مشكلة في الراوي من حيث العدالة أو الضبط لا يدركها إلا الجهبذ. وضحت القضية؟ تمام. وأما طب المعيار الخامس من معايير القبول إيش هو؟ الشذوذ. طب ما ذكره برضه؟ لما أنه تقدم ذكره، تقدم ذكر الشذوذ ضمن مباحث المقبول، أن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أصلاً هذا الشذوذ فقده يسبب رد الحديث، هذه ناقشناها، أنه أصلاً ابن حجر كما نقل السخاوي غير مقتنع تماما ان الشذوذ سبب من اسباب رد الحديث، لكن خلينا على منهجية النزهة. وفي النزهة يعني ظاهر مسيره في نزهة النظر انه يرى السلام من الشذوذ معيار من معايير القبول، وبالتالي سيكون فقدها سبب من اسباب رد الحديث. لكن طيب لماذا لم يذكرها؟ نقول لانه سبق ان بحثها في المباحث السابقة، في مباحث المقبول تطرق لقضية الشذوذ وأوضح آليتها، فلا داعي للتكرار مرة أخرى. بحب دائما أن الطالب يعمل ذهنه حتى تكون الأمور واضحة عنده، لأنه أنت الآن طالب دخلت في دراسة المردود، فهمت أن القبول معاييره خمسة، إذا بالتالي الحديث المردود هو ما فقد معيارا من معايير الخمسة، بشكل منطق بفكر. طيب تكلمنا عن فقد معيار سقط فقد معيار اتصال السند اللي هو السقط في الاسناد، وعن فقد معيار العدالة، وعن فقد معيار الضبط. طب بقي معياران، السلامة من العلة الخفية القادحة والسلامة من الشذوذ، لماذا لم يذكرهما ابن حجر؟ عليك أن تفسر، لا يوجد شيء من دون تفسير. دائما التفكير ومحاولة إيجاد التفسيرات للقضايا هي التي تجلي الأمور لطالب العلم. تمام، بدأنا يعني خلاص نتجاوز هاي النقطة. إذن ابن حجر كما قلنا قسم تقسيم هكذا، قال الحديث المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد، سقط راوي في الإسناد، تمام، إذا فقدنا معيار من معايير القبول وهو اتصال السند، أو لطعن في الرواة، والطعن في الرواة كما قلنا إما في العدالة وإما في الضبط. طيب نبدأ الآن في القسم الأول، الأحاديث المردودة بسبب سقط في الإسناد. سيقسمها ابن حجر الآن إلى أقسام بحسب مكان السقط. أكتبوا عندكم، سيقسم ابن حجر الحديث المردود بسبب السقط في الإسناد إلى أقسام. هذه الأقسام بأي اعتبار قسمها؟ بحسب موطن السقط. ما هو الموطن؟ الموضع الذي وقع فيه السقط في الإسناد، ممتاز. فلذلك إيش قال لكم؟ قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. إذا قال السقط في الإسناد إما أن يكون الراوي الذي سقط من بداية السند، السقط في البداية، وإما أن يكون السقط في النهاية، قال أو غير ذلك. ايش غير ذلك؟ يعني يكون لا والله الحمد لله ما في سقط في البداية، ما في سقط في النهاية، لكن السقط في الأثناء في خلال السند. فلاحظوا، إذا ابن حجر سيقسم الحديث المردود بسبب السقط في الإسناد. ما هو هذا التقسيم؟ بأي اعتبار؟ باعتبار المكان الذي وقع فيه السقط. هل كان السقط في البداية ولا السقط في النهاية ولا السقط في الأثناء؟ تمام. فبدأ رحمه الله تعالى بالحالة الأولى. لاحظ كيف نرتب الأفكار إحنا. إن حديث مردود سقط طعن، طعن عدالة ضبط. نبدأ في السقط، نقسم الحديث المردود بسبب السقط بحسب موطن السقط. السقط إما أن يكون في البداية أو في النهاية أو في الأثناء. طيب إذا كان السقط في البداية، هذا أول نوع سنبدأ به وشرعنا فيه في المحاضرة السابقة واليوم نكمل بإذن الله. قال إذا كان السقط في البداية فهذا يسمى المعلق. الحديث المعلق هو الحديث الذي في إسناده سقط في البداية، لكن احنا فهمنا لا، انه بدناش نستعجل، بدنا نفهم المعلق اكثر واكثر، انه هيك انه الطالب مباشرة تقول له الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط او الذي وقع فيه سقط في البداية وتسكت، خلص الطالب بينطبع في ذهنه صورة معينة للمعلق. ايش هي؟ انه حديث ذكر البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، أحمد، المهم أصحاب المصنفات، أسقطوا منه الراوي في البداية، شيخهم باختصار، أسقطوا منه شيخهم وذكروا الباقي، هيك الطالب راح يتصور. وإحنا لا، عرفنا أن المعلق أوسع من هيك. إيش ذكر ابن حجر في المعلق وذكرنا في المحاضرة السابقة؟ أن المعلق هو أن يكون السقط في البداية، سواء أسقط المصنف ما بعد ذلك أو لم يسقط، المهم أن المصنف أسقط البداية، أسقط شيخه. ممكن برضو يسقط من بعد الشيخ، ممكن إلى آخر الإسناد، وممكن يوقف السقط في البداية فقط. فالمعلق ليس هو فقط سقط في البداية ثم اكتمل الإسناد، لا، ممكن يكون سقط في البداية ثم اكتمل الإسناد فيسقط البخاري، مسلم، شيخه، ويذكر باقي الإسناد شيخ الشيخ فصاعدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أنه في المعلق يسقط البخاري شيخه فصاعدا، يسقط شيخه وشيخ شيخه ثم يكمل كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه ثم يكمل ذكر التابعي والصحابي، ممكن يسقط شيخه إلى النهاية ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا تعليق. لا، لأن التعليق فكرة الأساسية ومعيار الأساسي حتى يسمى تعليقا أن يسقط المصنف شيخه اللي هو بداية السند، سواء أسقط من بعد ذلك أو لم يسقط، خلاص هذا اسم معلق. فهمنا الفكرة؟ وهذه تكرار مراجعة المحاضرة السابقة. لذلك إيش قال ابن حجر في تعريف المعلق؟ قال فالأول، الأول إيش عن الأول؟ الذي يكون فيه السقط من مبادئ السند، لأنه قالكم والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. وهنا هو ركز لكم إنه لما يكون السقط في بداية السند مين اللي يكون أسقط؟ المصنف. وأنا قلت لكم إنه هذا في الأغلب، في الأغلب، لأنه أحيانا ممكن يكون خطأ من النساخ يسقط شيخ المصنف، خطأ من مين؟ من النساخ. لكن هذه حالة قليلة، فابن حجر تكلم عن الأغلب. طيب، السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، يعني بعد التابعي يعني إسقاط الصحابي باختصار أو غير ذلك. قال فالأول المعلق، إيش عرف المعلق؟ قال سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. هذه عبارة شو ممكن تكون للطالب مشملة، أنا أعد تفسيرها بشكل أوضح، قل يعني معنى سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، أي سواء أسقط المصنف شيخه، عفوا يعني أعدت عليكم بهذه الطريقة، أن يسقط المصنف شيخه، أنا قلت المعلق في المحاضرة السابقة أن يسقط المصنف شيخه سواء أسقط من بعده أو لا، هذا هو المعلق، أن يسقط المصنف شيخه اللي هو مبادئ السند. أنتوا فاهمين؟ لما نحكي المصنف أسقط شيخه، إذا هذا معنى كلام المحدثين أن السقط في مبادئ السند، أن المصنف أسقط شيخه سواء أسقط من بعد الشيخ أو لم يسقط، خلاص ما بهمني التعليق حتى يقع، المهم فيه أن يسقط المصنف شيخه. ممكن يسقط شيخ شيخه، ممكن يسقط إلى نهاية السند ويقول البخاري مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن. وضحت القضية؟ لذلك هذا معنى كلام ابن حجر سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. متى بكون الساقط واحد؟ إذا أسقط شيخه فقط وكمل السند. متى بكون أكثر؟ إذا أسقط شيخه فمن بعد ذلك. فإذا بدنا نوسع مفهوم المعلق، لذلك ابن حجر اهتم بتوسيع مفهوم المعلق لما ذكركم الصور، قال ومن صور المعلق أن نحذر جميع السند. مش قال شو صور المعلق اللي طرحها؟ من صور المعلق أن نحذر جميع السند ويقول مثلا البخاري هيك مباشرة أو مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس طبعا ما تستعجل، اليوم إن شاء الله راح نفسر إن البخاري متى بحكي مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في الأحاديث الأصول، لا هاي راح نبينها شو اللي راح نتكلم إن شاء الله بالتفصيل، لا تخافوا بإذن الواحد الأحد. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند إلا إيش؟ إلا الصحابي. يعني البخاري إيش يقول؟ عن أبي هريرة مباشرة، يقول البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وين اللي بينك وبين أبو هريرة؟ أسقطهم، أسقط شيخه حتى أبو هريرة. ممكن أو إلا التابعي والصحابي، إنه يحذف ما شيخه حتى يوصل للتابعي ويقول عن الحسن البصري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طب المسافة اللي بينك يا بخاري وبين سعيد بن المسيب، هذول الرجال أنت أكيد ما سمعتش منه زمان، ما وينهم؟ أسقطهم. طب ليش بيعمل هيك؟ هذا لا تخاف، هذا هو لازم نبحثه. فإحنا فقط الآن مهمتنا نفهم إيش هو التعليق، إيش صوره، بعدين بنبدأ نتكلم لماذا يقوم أصحاب المصنفات بالتعليق، لماذا يقوموا بإيش بالتعليق. وفي الحقيقة رح ندرس البخاري لأنه هو إمام المعلقات، غيره من المصنفات ورود التعليق فيها قليل، يعني مسلم بعدين بتصير قليل جدا، أما هو صاحب المعلقات الشهيرة البخاري، ورح نفهم إبداعه رحمة الله عليه في هذا الجانب. قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، هذا أيضا من صور المعلق، إنه إيش؟ انه يحذف البخاري من حدثه يعني شيخه فقط ويضيف الى من فوقه يعني يذكر شيخ الشيخ فصاعدا. وهذه هي الصوره اللي انت اظن واضحه عندكم انه استخدم من بدايه السند هذه اوضح صوره ان البخاري يسقط شيخه ويكمل من شيخ الشيخ فصاعدا. فالمهم الذي اراد ابن حجر من خلال هذه الصور الفكره التي اراد ان يوصلها لطالب علم الحديث ان المعلق له عده صور واشكال. الجامع بين كل هذه الصور والاشكال ايش هو يا اخي الكريم؟ ايش الجامع؟ انه السقط كان للشيخ انه اسقط شيخه وممكن يسقط شيخ الشيخ فصاعدا ممكن. المهم في جميع هذه الصور الرابط بينها ان المصنف البخاري مسلم ابو داود اسقط شيخه تمام. طبعا العلاقه بين المعلق والمعضل انا ذكرتها في المحاضره السابقه وفسرت صعب عيد الآن هذا اليوم عندنا درس دسم إن شاء الله. كذلك قضية الإشكال اللي ممكن يحدث إذا كان شيخ الشيخ يعني المصنف أسقط شيخه البخاري أسقط شيخه وذكر الإسناد بداية من شيخ الشيخ. المشكلة هنا بصير لبس عند بعضهم وين بصير إذا كان شيخ الشيخ هو أصلا من شيوخ البخاري. ففي بعض الرواة هم البخاري روى عنهم مباشرة وأحيانا يروي عنهم بواسطة. في بعض شيوخ البخاري بعض الشيوخ مش كلهم بعض الشيوخ البخاري البخاري روى عنهم أحيانا مباشرة سمع منهم أحاديث وأحيانا روى عنهم بواسطة زي ما يقول إبراهيم بن طهمان هذا من شيوخ البخاري لكنه كثيرا او في كثير من الاحيان بيروي عنه بواسطه واحيانا بيروي عنه مباشره. فهذا ما بيسبب لنا اشكال هذول الشيوخ اللي البخاري بيسمع منهم مباشره واحيانا بيسمع منهم بواسطه. الان اذا البخاري قال سمعت ابراهيم بن طهمان يقول خلص هذه ما فيش فيها مشكله واضح انه هذا انه سمع الحديث من ابراهيم بن طهمان البخاري ما بيكذب امام عظيم عدل رحمه الله عليه شهدت له الامه بالعداله تمام. وين المشكله بتصير حتى نعرف الموطن اللي بحثه ابن حجر لما قال فان كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه. وهذه انا فقط براجع لكم الافكار السابقه انه اذا البخاري ما قال سمعت وما قال حدثنا وما قال اخبرنا اتى بعباره موهمه. ايش بحكي البخاري احيانا؟ قال ابراهيم بن طهمان ومثل حديث المعازف اللي ذكرناه في المحاضره السابقه قال هشام بن عمار من شيوخه. لما يحكي البخاري هيك مباشره بدايه السنه قال هشام بن عمار قال ابراهيم بن طهمان طب هذولا من شيوخك ليش ما قلت سمعت ابراهيم بن طهمان؟ ليش ما قلت حدثنا اخبرنا؟ حتى نتأكد من أنه أنت سمعت الحديث منهم. الآن البخاري له مقاصد في هذا الأسلوب لكن إحنا بدنا نبحث إذا البخاري بدأ سنده بعبارة موهمة مثل هذه العبارات عن أحد شيوخه قال إبراهيم بن طهمان قال هشام بن عمار هل إحنا ابتداء بنحكم أنه هذا الحديث معلق ولا بنحكي لا الحديث ظاهر الاتصال حتى لو أتى بصيغة قال أو عن وما شابه ذلك. فهمت الآن وين المشكلة؟ إنه هون البخاري بحطنا بزاوية ضيقة شوي. إنه هو هؤلاء بيروي عنهم أحيانا مباشرة. وأحيانا بيروي عنهم بواسطة. طيب؟ ممتاز. يعني بما إنه بيروي عنهم أحيانا بواسطة إذا ممكن يكون هم أحيانا شيخ الشيخ مش شيخه. طيب. فإذا البخاري إجا على هشام بن عمار أو على إبراهيم بن طهمان اللي أحيانا بيروي عنهم مباشرة وأحيانا بيروي عنهم بواسطة وهيك بدأ السند قال هشام بن عمار قال إبراهيم بن طهمان هسه هون إحنا في حيرة من أمرنا إنه هل البخاري أراد هنا تعليق وإنه حذف الواسطة اللي بينه وبين إبراهيم بن طهمان حذف شيخه باختصار وعن ابراهيم بن طهمان فباختصار بكون البخاري ما سمع من ابراهيم بن طهمان مباشره. في واسطه اللي هي شيخ البخاري في هذا الحديث واسقطها البخاري، فبالتالي راح يكون الحديث ايش؟ معلق. صح؟ وكذلك البخاري بيحكي مباشره قال هشام بن عمار، بس احنا مش متاكدين انت سمعت منه؟ أخبرك حدثك. أتيت بعبارة مهمة هون، العبارة مهمة قال. فممكن إذا يكون البخاري حذف الواسطة اللي بينه وبين هشام بن عمار، وذكر الحديث على صورة التعليق، وذكر الحديث على صورة إيش؟ التعليق. فالآن وقع خلاف بين أهل العلم إنه إذا البخاري جاء إلى أحد شيوخه فقال عنه هكذا في السند، قال شيخي فلان الفلاني إبراهيم بن طهمان هشام بن عمار، ابتداء هل نقول هذا معلق ولا نقول الأصل الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك؟ في خلاف بين علماء الحديث، والراجح والله أعلم والذي عليه نسير في التقسيم أنه يحكم على الاتصال حتى يثبت لنا أن البخاري أسقط الواسطة بينه وبين هذا الشيخ. اكتبوا هذا عندكم، الذي نسير عليه أن البخاري إذا قال عن أحد شيوخه بهذه الصيغة قال فلان شيخي اللي هو هشام بن عمار بن طهمان، فإننا نحكم على أن ظاهر الاتصال حتى يثبت أن البخاري أسقط شيخه. فإذا ثبت أن البخاري أسقط شيخه خلص بصير الحديث عندنا إيش نوعه؟ لا، إذا ثبت أن البخاري أسقط شيخه أصبح معلق. وضحت الفكرة؟ طبعا هنا ابن حجر بعث الأمر بشكل عام، أن البعض ممكن يقول والله هذا مدلس، أن أنت أتيت بعبارة توهم السماع، أو أنك توهم أنك أخذت الحديث من الشيخ مع أنك لم تأخذ الحديث منه، وإنما هناك واسطة أسقطها. وإحنا فهمنا التدليس صح؟ التدليس أن الراوي يأتي بعبارة موهمة، من يقرأها ابتداء يظن أن هذا الراوي أخذ الحديث عن الشيخ، ولكن في الواقع يكون هذا الراوي لم يأخذ الحديث عن الشيخ، وإنما هناك واسطة بينه وبين الشيخ أسقطها. فحينئذ هذا بيسموه تدليس. لكن اللي حتى نحكم إنه هذا تدليس لازم يكون الراوي ممن عرف بالتدليس. يعني أنت لما تحكي إنه البخاري لما قال قال هشام بن عمار، البخاري أتى بلفظة توهم السماع من هشام مع أنه لم يسمع منه وحذف الواسطة، أصلاً بدك تعرف أن هذا البخاري يمارس التدليس ولا لا؟ والبخاري بشهادة الأئمة ما مارس التدليس، البخاري لم يمارس التدليس. أنا طبعاً ليش بحكي هيك؟ لأنه ابن حجر تطرق لهذا الموضوع في النزهة. ابن حجر إيش قال؟ قال فإن كان من فوقه شيخاً لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقاً أو لا، أو لا يعني أو يسمى تدليساً. بسم الله. قال والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. إحنا حكينا إنه ابن حجر هنا، ها ابن حجر في هذه الفقرة، وبركز على هذا الكلام حتى يفهم الطالب ويفرق بين كلام السابق وكلام الآن. ابن حجر بقول هون لو اكتشفنا هيك، اكتشفنا إن البخاري لما قال هيك قال هشام بن عمار أو قال إبراهيم بن طهمان، هذا ابن السبورة. يعني الآن البخاري هيك بدأ السنة، قال إبراهيم ابن طهمان. هسا الآن أنا إيش أصلت لكم؟ قلنا بما إنه هذا شيخ للبخاري فإن نقول الأصل الاتصال، إنه هذا سمع البخاري، هذا الأصل حتى يثبت خلاف ذلك. هيك أصلنا. الآن ابن حجر كلامه في النزهة إذا ثبت خلاف ذلك، يعني إذا ثبت إنه في هناك واسطة بين البخاري وبين إبراهيم بن طهمان والبخاري لم يسمع الحديث من إبراهيم بن طهمان، فهنا ابن حجر يناقش هل نسمي هذا تعليقا أو تدليسا، هل نسميه تعليقا أو تدليسا. فإيش بقول لكم ابن حجر؟ قال الصواب التفصيل، هذا بعد أن يثبت وجود الواسطة. إحنا اتبعنا طرق الحديث من هون وهون، اتأكدنا 100% أن البخاري ما سمعه هذا الحديث، ما سمعه من إبراهيم بن طهمان، في واسطة حذفها. فهل نقول البخاري دلس أو علق؟ هون ابن حجر عم بتكلم هاي القضية. فبقول لك ابن حجر الصحيح التفصيل، بدناش نستعجل. والله إذا كان صاحب المصنف البخاري مسلم أبو داود، المهم أي صاحب مصنف ممن عرف بممارسة التدليس، فمنقول والله هذا تدليس مش تعليق. ليه؟ لأنه ينطبق عليه مفهوم التدليس. إيش مفهوم التدليس؟ أن يأتي الراوي بعبارة توهم السماع من الشيخ مع أنه لم يسمع منه. أما إذا كان صاحب المصنف هو ما يمارس التدليس أبدا في حياته العلمية، فحينئذ إيش بنقول عن رواية البخاري على إبراهيم الطهمان هون اللي ثبت إنه فيها راوي سقط؟ بنقول عنها تعليق مش تدليس، وهذا في حق البخاري واضح لأن البخاري لا يمارس التدليس. وضعت الفكرة؟ إنه ممكن بعض الطلبة بقول يا شيخ أنت بتحكي الأصل الاتصال، بعدين ابن حجر بقول يا معلق يا مدلس. لا، أنا بقولكم ابتداء هيك بتحكي البخاري لما يقول قال إبراهيم بن طهمان قال هشام بن عمار. الآن ما عرفنا، مش متأكدين إنه في سقط ولا لا لسه، فهنا نقول الأصل اتصال السند. فكأن البخاري كأنه قال سمعت إبراهيم بن طهمان، كأنه هيك قال. الآن إذا فتشنا وعرفنا من خلال البحث الحديثي إنه البخاري أسقط الواسطة بينه وبين إبراهيم بن طهمان، لذلك أتى بصيغة قال، هنا ابن حجر ببحث هل نسمي هذا تدليسا أو تعليقا؟ تعليق، لأن البخاري أسقط شيخه وبدأ من شيخ الشيخ، ولا بنسميه تدليس لأن البخاري أتى بلفظة توهم السماع من الشيخ مع أنه لم يسمع من. فالآن قال هذا بيرجع لحال المصنف الراوي، إنه إذا عرف بممارسته التدليس بنقول له والله أنت الآن هنا دلست علينا، إنه أنت بتستخدم التدليس بنعرفك، ولما حكيت قال إبراهيم بن طهمان أوهمتنا أنك سمعته منه واكتشفنا أنك لم تسمع منه، إنه هناك واسطة حذفتها، هذا يسمى تدليس. طب إذا كان المصنف لا عمره ما مارس التدليس بالتتبع والاستقراء وشهادة الجميع له، خلص ساعتها إسقاطه لهذا الراوي ما بنسميه تدليس، بنسميه تعليق، لأنه أسقط شيخه في هذا الإسناد، أسقط شيخه في هذا الإسناد وأصبح إبراهيم الطغمان شيخ الشيخ في هذا الإسناد. وضحت الفكرة؟ طيب، طبعا أنا دائما أمثل بالبخاري اللي هو أبو المعلقات في الأمثلة مستحضرة معاه، غيره كما قلت لكم معلقاتهم ميسورة وقليلة. طيب الآن بعد ذلك انتقلنا لبحث قضية إنه ليش التعليق طيب يا شيخ هو أو يعتبر من قبيل الأحاديث المردودة، لأنه أنت الآن إحنا بنبحث الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، وقسمنا السقط في البداية في النهاية في المنتصف. السقط في البداية سميناه معلق، إذا الحديث المعلق الأصل فيه إنه من الأحاديث المردودة، مردودة يعني ضعيفة. طب ليش مردوده ضعيف؟ ابن حجر بحث قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، وإنما ذكر الحديث المعلق يعني وجعلناه من قبيل الأحاديث المردودة للجهل بحال المحذوف. إنه لما أبو داود يحذف شيخه وينقل الحديث أو السند ابتداء من شيخ الشيخ فصاعدا، إحنا لازم نعرف شيخك يا أبا داود. إذا ما عرفنا مين اللي حدثك بهذا الحديث معناه في واحد مجهول في السند، وإذا سقط الراوي أصبح مجهولا. فلذلك يقول ابن حجر للجهل بحال المحذوف، أبو داود ذكر حديث معلق أسقط شيخه. طب مين شيخك؟ ممكن يكون شيخك والله ضعيف، ممكن يكون شيخك والله عندنا في مشكلة في الضبط، في مشكلة في العدالة. فإذا المعلق جعل من قبيل المردود ابتداء لأننا نجهل حال الراوي المحذوف الذي تم إسقاطه من مبادئ السند. وإذا كان والله أبو داود ما اكتفى بإسقاط الشيخ بل أسقط شيخه وشيخ شيخ وصاعدا، صار عندنا جهل بأكثر من شخصية بالإسناد. جهلنا والله شيخك، وجهلنا شيخ شيخك، وجهلنا اللي بعديه، إيه؟ في أكثر من شخص مجهول، وهذا يسبب ضعف على ضعف. طيب فهمنا إذا ليش الحديث المعلق مردود؟ إيش بتقول؟ لأن هناك حذف، وهذا المحذوف لا يعلم حاله، يمكن يكون شخص عدل ضابط وممكن يكون غير هيك، فبالتالي جهلنا حاله، والجهالة تجعلنا نرد الحديث حتى نعرف حال هذا الرجل. طب إذا عرفنا مين المحذوف؟ عرفناه بتتبع الطرق، اكتشفنا مين هم اللي أسقطهم البخاري من السند أو أسقطهم أبو داود، عرفنا شيخ اللي أسقطه، وإذا كان أسقط زيادة عليه عرفنا كل الرجال اللي أسقطهم، وثبت لنا أنهم عدول ضابطون أصبح المعلق من قبيل المقبول. لاحظوا كيف أصبح المعلق من قبيل إيش؟ المقبول. ليه؟ هو ابتداء كان مردود، لكن لما فتشنا وعرفنا مين الشخصيات اللي تم إسقاطها وعرفنا أنهم عدول ضابطون، خلص إذا أصبح هذا المعلق معلوم المحذوف، فبالتالي زال سبب رده. لأنه إحنا لماذا ردينا المعلق؟ لأننا نجهل من هو المحذوف، فإذا عرفنا من هو المحذوف عاد المعلق مقبولا. لذلك قال وقد يحكم بصحته، أي بصحة المعلق، إن عرف من هو المحذوف. طيب قال بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني في طريق آخر. وهذا كثير عند البخاري كما ستكتشفون اليوم، إنه بذكر حديث معلق في باب من الأبواب وفي باب آخر بذكر لك الإسناد كلياته، فبالتالي بنعرف إنه هذاك المعلق صحيح. لماذا؟ لأننا عرفنا منهم اللي أسقطهم البخاري من خلال البخاري نفسه ذكرهم في موطن آخر من صحيحه. طيب فإن قال، يعني الآن ابن حجر بفرض فرضية إنه لو إنه صاحب المصنف أبو داود مسلم البخاري فرضا أحد أصحاب المصنفات قال أنا إذا أوردت حديث معلق فأي واحد بحذفه من الشيوخ فصاعدا فهو ثقة. نفرض هاي الفرضية إنه أحد أصحاب المصنفات إيش قال؟ قال هيك ابتداء في مقدمة كتابه، قال أي حديث أريده معلقا فسواء كان المحذوف شيخي فقط أو شيخ شيخي فصاعدا أنا أضمن لكم ثقة أي واحد بحذفه. هل بنقبل منه هذا الموضوع ولا ما بنقبله؟ إنه خلاص تكفلنا بثقة من يحذفهم. قال إذا هذه المسألة تسمى عند علماء الحديث مسألة التعديل على الإبهام، إنه هو اتكفل لنا بثقة من يحذفهم وإحنا مش عارفين من هم، فهذا يسمى تعديل مع أنه في إبهام لدينا. فهل نقول والله نقبل التعديل على الإبهام؟ هل يجوز التعديل على الإبهام؟ نقول لا خلاص إذا هذا الحديث إسناد ثقات. طب كيف عرفنا ثقات؟ مو على الإجمال على المبهم، بناء على أن المصنف هو أخبرنا أنه أي واحد بيحذفه هو ثقة عنده، فهذا يسمى تعديل على الإبهام. إحنا عدلناهم مع أنهم مبهمون لدينا، لاحظ عدلناهم مع أنهم مبهمون لدينا. هل يجوز لنا أن نمارس هذا الأمر التعديل على الإبهام؟ فيقول ابن حجر جمهور المحدثين لا يقبلون هذا، ما بيصير يتعدلوا على الإبهام، قالوا لا يقبل حتى يسمى. ما بيصير نقول والله غلط بهذا بما أنه المصنف زي البخاري مثل أبو داود اتكفل لنا بصحتهم، معناتها طبعا هذا كلام ابتدائي ورح نرجع نستدرك بعض الأمور عليها، هاي الفكرة الابتدائية. إذا أنه صاحب المصنف المصنف اتكفل لنا بثقتهم خلص بنمشي معاه ونقول انهم عدول، معنا احنا هؤلاء مبهمون لدينا مش عارفينهم. فيقول ابن حجر جمهور علماء الحديث لا يقبلون هذا، بل ينبغي ان نعرف من الذي حذفهم ونعرف انهم عدول ضابطون، ثم بعد ذلك والله نعرف انه الله هذا الحديث المعلق مقبول. ما عرفناهم وظلوا مبهمين لدينا، او عرفناهم ووجدناهم غير عدول او غير ضابطين، يبقى الحديث ضمن المردود. الان ايش من هنا بدأ محاضرة اليوم، كل هذا مراجعة ما في مشكلة، لكن الموضوع انا اعلم انه عميق ومحتاج انه الطالب يتفضل له. احنا كما بتعرفوا في شرحنا على نزه ما منفك الفاظ، احنا منقاعد قواعد ومناهج ومنناقش وندخل حتى الطالب يفهم الامر على الصورة الحقيقية باذن الله. الآن بعد ما أعطاك الحكم العام للمعلق إنه الأصل فيه إنه مردود بسبب وجود راوي مجهول اللي هو المحذوف، وأننا لا نقبل المعلق حتى يعرف من هو المحذوف، وفرض لك فرضية إنه إذا المصنف حكى ابتداء إنه أنا خلص بضمن لكم إياهم، ما بنقبل، ما فيش تضمن لنا إياهم، بدنا نعرف مين هم. إجا بعملية استدراكية بدأها بكلمة إيش؟ لكن. إذا هو الآن بده يستدرك على قضية حجية المعلق، لكن استدراك، هذا اكتب هذا حرف استدراك. قال ابن الصلاح هنا أي في هذا الموطن إن وقع الحذف في في كتاب التزمت صحته كالبخاري. أنا بدي أريحكم، هم المشكلة الأكبر في الحديث المعلق عند البخاري، لأنه هو أكثر شخص أورد المعلقات واعتمدها منهج في كتابه، ورح نعرف كيف استخدم المعلقات، لا تستعجلوا إن شاء الله. تمام؟ ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة إيش يقول؟ إن وقع الحذف، اكتب عادي وقع التعليق، إيه نفس الفكرة، هذا الذي يريده، في كتاب التزمت صحته. شو يعني التزمت صحته؟ يعني صاحب المصنف، صاحب الكتاب، هو اشترط في البداية الصحة، اشترط الصحة على أن يورد حديث صحيح. تمام؟ قال كالبخاري. فهذا ايش وضع المعلقات في ابن الصلاح؟ ابن الصلاح سيقسم، فقال فما أتى فيه بالجزم، اكتبوا بصيغة الجزم، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. وإن طبعا هذا الكلام بدي أرجع أعلق عليه، وإنما حذف لغرض من الأغراض. الآن لاحظوا ابن الصلاح إيش بتكلم شوي شوي ما بقى حتى نفهم الكلام. ابن الصلاح بقول إذا وقع التعليق وسمى حذف، إذا وقع هذا التعليق في كتاب صاحبه التزم أن يخرج الأحاديث الصحيحة. الآن أحبتي، يعني هذه على الهامش، ليس كل أرباب المصنفات الحديثية التزموا صحة ما يخرجونه. البخاري التزم ذلك، مسلم التزم ذلك، ابن خزيمة التزم ذلك، ابن حبان مثلا التزم ذلك، تمام؟ لكن أبو داود وضع منهجي لكنه لم يلتزم أن يخرج ما يخرجه في سنن أبو داود أن يكون دائما صحيح. الترمذي لم يلتزم، النسائي ما التزم ذلك، ما قال هيك، ابن ماجه ما التزم ذلك، أحمد بن حنبل ما التزم ذلك. فهذه منهجية، ممكن الطالب ما يفهمش يعني صاحبه التزم صحته، يقول لك إيش يعني هذا يا شيخ؟ إنه لازم تعرف أنت قضية في علم الحديث، إنه أرباب المصنفات الحديثية منهم من اشترط الصحة، قال أنا لا أخرج في كتابي إلا حديثا صحيحا، ومنهم من لم يشترط ذلك. مين اللي اشترط إخراج الأحاديث الصحيحة؟ البخاري، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان. مثلا يقولوا الحاكم، مش هو الحاكم اشترط انه يخرج المستدركات على الصحيحين، اذا الاصل تكون صحيحة، طبعا هو اشترط ذلك. احنا بعدين بننظر هل عمله اللي انتجه يتوافق مع شرطه، فرح نكتشف والله ان البخاري فعلا اشترط اخراج الاحاديث الصحيحة ووفى بكلامه 100%. تمام؟ ماشي، بعض المناقشات حكيناها بعدين بنناقشها مع الدارقطني وغيره. مسلم التزم ذلك، ممكن يطلع حديث واحد مش اكثر، حديثين يعني مش شايفينهم ينطبقوا مع اشتراطك للصحة فيهم. ابن خزيمة بعدهم، هم بيقولوا بعد مسلم ابن خزيمة من الذين اشترطوا الصحة ووفوا بشرطهم في وجهة نظر المنتقدين لهم، وانت في النهاية هو وضع كتابه، بيجي العلماء بتطلعوا على الكتاب، والله هل فعلا حكى هو راح يحط الأحاديث الصحيحة؟ هل الأحاديث اللي أخرجها صحيحة؟ وهذا دور النقاد عبر العصور. فإجوا على ابن خزيمة، وجدوا ابن خزيمة والله بجانب كبير فعلا أخرج الأحاديث الصحيحة، فالتزم بشرطه مثلا 80%، بس ما وصل زي البخاري. ليش طبعا؟ لأنه البخاري لما حكى أنا بدي أخرج الأحاديث الصحيحة فقط في هذا المصنف، وضع شروط قاسية. تمام؟ مسلم اشترط وضع الأحاديث الصحيحة، لكن خف شوي شرطه، مش هيك؟ لاحظنا لما قارنا في شرط البخاري ومسلم، البخاري اشترط السماع، مسلم قال يكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء. ابن خزيمة قال أنا سأخرج الأحاديث الصحيحة، لكن المعيار اللي وضعه أخف من البخاري ومسلم. مشان هيك حجم الانتقاد اللي ممكن يوجه لأحاديث ابن خزيمة أكبر من حجم الانتقاد اللي ممكن يوجه لمسلم، وحجم الانتقاد اللي راح يوجه لمسلم أكبر من حجم الانتقاد اللي وجه لبعض أحاديث البخاري. لاحظتوا كيف؟ ليش هذا السبب؟ تقول بسبب اختلاف معيار كل واحد منهم في اشتراط الصحة. البخاري قال سأخرج الصحيح، لكن إيش معيارك؟ مسلم خلاص اخرج الصحيح، لكن ايش معيارك؟ ابن خزيمة نفس الشيء، ابن حبان الحاكم، تمام؟ وكذلك امامته وكثرة اطلاعه بتساعد، يعني هي من اسباب اتقانه اكثر واكثر. فبالبخاري يعني ما بتقارن البخاري مع ابن حبان، البخاري امام عظيم جدا، اكبر من ابن حبان وادق، وعنده خبرة بالرجال اكثر منه. فبرضه خبرة صاحب المصنف لها دور في انه يكون كتابه اقوى واقوى. بنيجي على ابن حبان، بنشوف ابن حبان اشترط اخراج الصحيح، لكنه في الحقيقة انزل من ابن خزيمة في مشاكل منتقدة في اكثر من موطن، اكثر من ابن خزيمة. فالمهم انا فقط بدي اياكم تعرفوا هاي القضية، انه بعض ارباب المصنفات الحديثية هم نفسهم التزموا واشترطوا ان يخرج الصحيح، وبعضهم ما التزم ذلك، كما قلنا مثل أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل واحد له منهجيته، لكنهم ما التزموا، وأحمد بن حنبل وغيره ما التزموا إخراج الأحاديث الصحيحة. فابن الصلاح بيتكلم عن أي نوع من أرباب المصنفات؟ بيتكلم عن النوع الأول، أصحاب المصنفات الذين التزموا إخراج الأحاديث الصحيحة، التزموا ذلك. فابن الصلاح ايش يقول عن هذه الطبقة، عن هؤلاء؟ قال: إن وقع الحذف كما قلنا التعليق في كتاب التزمت صحته، افهمنا ايش يعني التزمت صحته، بينت لكم الآن، كالبخاري. وفي الحقيقة خلوا كلام ابن حجر ابن الصلاح في البخاري فقط، يعني هو صح، يعني ممكن تخلوه في البخاري ومسلم، لكن ما توسعوا كثير. كلام ابن الصلاح اللي ذكره هنا خلوه مش في كل الكتب اللي التزمت صحتها، خلينا نعتبره في البخاري ومسلم، تمام؟ خلينا نعتبره في البخاري ومسلم. طبعا مسلم الأحاديث المعلقة عنده يا مشايخ بتعرفوا كم عددها؟ 12 بس. أما البخاري لا، معبة البخاري كثير كثير الأحاديث المعلقة عنده. طبعا احنا عرفنا انه مش في الأصول كما سيأتي معنا في المتابعات والشواهد، لكن المهم لذلك قلت لكم كلام ابن الصلاح الآن هو منهجية وضعها ابن الصلاح وتبعه عليها العلماء في ماذا؟ في صحيح البخاري. لذلك ايش يقول السيوطي في ألفية الدرر؟ وما لها لدى سواه ضابط، فتارة وصل واخرى ساقط. ففي الحقيقة المنهجية اللي رسمها ابن الصلاح هون منطبقها على البخاري من الكتب اللي تزمت الصحة وما بنعممها. ممكن تدخل مسلم، نعم، هي هذه اللي اقول لكم عبارة ظاهرة التعميم، لكن لما اجى مثل للكتب اللي التزمت الصحة مثل بايش؟ البخاري فقط. فانتم اعتبروه من العام الذي اريد به الخصوص، لانه في الحقيقة المعيار اللي وضعه ابن الصلاح الان والكلام راح يدندن حوله العلماء بعد ذلك يقولون هذا معيار ملاحظ عند البخاري، لكننا لا نستطيع ان نجزم ان غير البخاري استعمله. لذلك قلت لكم هذا الكلام اللي ذكره ابن الصلاح هون لما قال وقع الحذف في كتاب التزمت صحته اجعلوه في البخاري، ممكن يعني نتوسع نجعله ضمن مسلم ممكن، لكن ابتداء خلونا في البخاري وما بدنا نوسع الدائرة، لأنه كثير من المتأخرين يرفضون تطبيق كلام ابن الصلاح هون على غير البخاري، برفضوا تطبيقه. كما قال السيوطي وما لها لدى سواه ضابطه، لما ذكر المعلقات قال المعلقات احنا فهمنا منهجيتها عند البخاري، بس عند غير البخاري لم نستطع أن نعرف منهجيتها وطريقة أصحابها بشكل واضح. فلذلك حتى نرتاح إحنا في بحثنا كما قلت لكم خلوا كلام ابن الصلاح هون يتعلق بالبخاري، ممكن نحاول نطبقه على مسلم، غير هيك من الكتب اللي التزمت الصحة ما بدنا نطبق عليها الرأي اللي ذكره ابن الصلاح. فهمتوا كلامي؟ طيب إيش الرأي اللي ذكره ابن الصلاح فيما يتعلق بالبخاري خصوصا؟ قال: ما أتى فيه بالجزم أي بصيغة الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. أها بسم الله. وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. الآن أحبتي تعالوا نذهب للسبورة وسنبدأ رحلة في فهم إبداع البخاري في كتابه، وأنا حريص في هذه الدورة أن أجلي لطالب العلم إبداع البخاري وطريقته في هذا الكتاب المبارك، حتى يستطيع الرد على الطائعين وعلى التافهين المعاصرين اليوم الذين يحاولون اللمس بهذا الكتاب العظيم. قبل ما أدخل في إبداعات البخاري نفهم منهجية التعليق عند البخاري، فقط بدي أفسر لكم إيش يعني المعلقات عند البخاري، ما أتى منها بصيغة الجزم وما أتى بصيغة غير الجزم اللي يسمى صيغة التمريض. بقول المعلقات عند البخاري، أنا دا قلت لكم أن كل كلام من الصلاح سأطبقه على البخاري فقط. هناك معلقات بصيغة الجزم، وهناك معلقات بسموها العلماء بصيغة التمريض. هنا معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض. إيش يعني معلق بصيغة الجزم؟ إن البخاري مش قلنا المعلق أن يحذف شيخه فصاعدا، لما يبلش البخاري الآن هي البخاري علق حديث من الأحاديث حذف شيخه، فقط بدي أعتبر الآن أن البخاري حذف فقط شيخه وبدأ من شيخ الشيخ. فقال مثلا قال يحيى ابن سعيد القطان، هذا شيخ شيخه تمام؟ الآن صيغة قال بيسموها صيغة جزم، صيغة جزم. طيب صيغة أخرى من صيغ الجزم روى، ذكر، لا ما أذكر أنه استخدمها في صحيح. فصيغة قال وروى وذكر وعن برضو، هذه بنسميها إيش؟ صيغ جزم. إيش يعني صيغ جزم؟ يعني كما ذكر ابن حجر إن البخاري، لاحظ إيش يعني صيغ جزم من عندي، إن البخاري لما يذكر حديث معلق ويبدأ بقال وروى أو ذكر أو عن هو يجزم لك. طبعا كيف يعرف ذلك؟ من خلال التتبع والاستقراء. هو يجزم لك بصحة الإسناد المحذوف أو صحة الرجال الذين تم حذفهم. هنا هو حذف شيخه فقط صح؟ هو يجزم لك أنه الشيخ المحذوف 100% ثقة. فلذلك علق بصيغة الجزم لينبه على أن ما تم حذفه فهو يتكفل لك بصحته، زي ما قلنا قبل قليل خديت أنه يتكفل لك بصحته. طيب في معلقات عند البخاري بصيغة التمريض، إيش يعني صيغة التمريض؟ صيغة التمريض أن البخاري يأتي بالمعلق لكن كيف؟ بقول فيه بصيغة المبني للمجهول، روية، يذكر، صيغة المبني للمجهول، قيل أو يروى أحيانا بالمضارع. الآن روية ويذكر وقيل مثلا عن حماد مثلا أو عن غيره، لما يقول روية عن حماد أو يذكر عن حماد بن سلمة أو قيل أو يروى مثلا بالمضارع المبني للمجهول، هذه كلها صيغة المبني للمجهول بيسموها صيغة تمريض. صيغة إيش؟ تمريض. بالتالي البخاري بده يقول لك ها هو رواه معلق بالتالي حذف، بده يقول لك انه الناس اللي حذفتهم فيهم شيء من الضعف، فيهم شيء من الضعف، فانا انبهك على انه هذا المعلق الذي اذكره لك فيه ضعف. طب ليش ذكرته؟ لاغراض ستاتي معنا ان شاء الله، لاغراض جانبيه فوائد حديثية، بس طبعا ما بكون شديد الضعف. يعني ايش معناها؟ كما قلنا في ضعف بس ما بكون شديد الضعف، ما بوصل عند البخاري ان يكون شديد الضعف. فصيغة التمريض روية يذكر قيل وما شابه ذلك، الاصل انها تدل على ماذا؟ على ان البخاري يقول يعني هاي الصيغة بيستخدمها البخاري حتى يخبرنا إن الشخص الساقط في الإسناد الذي تم إسقاطه سواء كان واحد أو أكثر فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف لكنه ليس شديد الضعف. طب ليش أتيت بهذا الحديث بما أنه فيه شيء من الضعف في صحيحك؟ راح تعرفوا لماذا يأتي. لذلك إيش قال لكم ابن حجر؟ يأتي به لأغراض معينة. وأما هذا النوع الأول اللي لما يذكر البخاري التعليق بصيغة الجزم بكون البخاري كما أقول جزم لنا بصحة إيش المحذوفين. طبعاً أنا نسيت أذكر شغلة أنا إن البخاري لما يأتي بصيغة الجزم كما قلنا هو يجزم لنا بصحة من إيش من حذفهم ويكل إلينا النظر في من ذكرهم. هذه قضية اكتبوها ما ذكرها ابن حجر لكن هي معلومة عن علماء الحديث. البخاري لما يأتي بصيغة الجزم يأتي بالمعلق على صورة الجزم يقول البخاري قال يحيى بن سعيد أو روى يحيى بن سعيد أو ذكر يحيى بن سعيد هو يجزم بإيش؟ هو يجزم لنا أن المحذوف ثقة. قالوا ثم أنت تنظر في من ذكرهم بعد ذلك، يعني قالك ما بعد ذلك اللي ذكرت لك إياهم أنت فتش عنهم وتأمل فيهم وخذ رأيك فيهم. أما اللي برويه بصيغة التمريض لا، هو ابتداء بقول لك اللي حذفته في مشكلة في ضعف وإن لم يكن ضعفا شديدا. وضحت الفكرة؟ فهنا يعني استدركوا في قضية المعلقات اللي بوردها البخاري بصيغة الجزم، إنه إذا البخاري يحكى قال يا ابن سعيد قال فلان قال فلان أو روى أو ذكر فلان أو كذا، بنعرف إنه هو بقول لك اللي بيني وبين هذا الرجل اللي ذكرته مش أسقطت ناس، ممكن يكون أسقط شيخه فقط، ممكن يكون أسقط شيخه شيخ شيخه، المهم المحذوف أنا أجزم لك بصحته بثقته. اللي ذكرت لك إياهم فتش فيهم وإنت خذ رأيك فيهم، هيك نكيل لك المعلق اللي على صيغة الجزم. أما المعلق اللي بصيغة التمريض مثل روية عن حماد أو يذكر عن حماد أو قيلة أو يروى اللي هي صيغة المبني للمجهول، لا البخاري هنا بعطينا معلومة مؤشر من خلال صيغة التمريض إنه في ضعف في من حذفهم، في مشكلة في من حذفهم، فيهم ضعف يسير في النهاية. طب ليش ذكرته بما أن الحديث فيه ضعف؟ قال أذكره لأغراض ستأتي معنا إن شاء الله بيانها. واضح الفكرة؟ الآن هذا هو التأصيل الإيش؟ العام اللي ذكره ابن الصلاح. يعني ابن الصلاح إيش قال؟ نعود أقرأ عبارة ابن الصلاح، قال إن وقع الحذف كما قلت لكم أي التعليق في كتاب التزمت صحته، وقلت لكم هون هو بيقصد أي كتاب؟ البخاري، وممكن نوسع شوي لمسلم لكن الأصل البخاري. فما أتى فيه بالجزم دل على إيش؟ إيش قال؟ فما أتى فيه بصيغة الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. هنا بدنا هاي العبارة مجملة، إيش يعني ثبت إسناده عنده؟ كما قلت لكم على السبورة ما أتى فيه بصيغة الجزم اكتبوا عندكم فوقها أنه يجزم لنا بثقة بصحة المهم المنطقة المحذوفة من الإسناد بس. وأما المنطقة المذكورة يعني ما تم ذكره فأنت عليك أن تنظر فيهم. وضحت القضية؟ طبعا أنت لما تنظر فيهم راح تكتشف أنه لهم أشكال ممكن يكونوا أصلا من رجال من رجالات البخاري عادي، بس المهم أنه تكفل لك بصحة وثقة المحذوف الرجال الذين حذفهم عدالة وضبطا. وأما من الذين ذكرهم فصاعدا أنت عليك أن تنظر. فعبارة ابن الصلاح هنا قد لا تؤدي هذا المفهوم، أنه إيش قال لك؟ دل على أنه ثبت إسناده عنده. إحنا لا بدنا نفسرها لأن العلماء فسروها، إيش مقصد ابن الصلاح؟ أن المراد كما قلنا أنه يجزم لك بصحة المحذوف بثقة المحذوفين. وأما من ذكر بعد ذلك الرجال الذين ذكرهم فهؤلاء أنت عليك أن تبحث فيهم. فلذلك الحكم على صحة الحديث المعلق عند البخاري بصيغة الجزم، حديث معلق عند البخاري بصيغة الجزم، الحكم على أنه صحيح يتوقف يتوقف على البحث عن من ذكرهم عن من بعدهم، وأما من حذفهم فهو تكفل لنا بصحتهم. طيب طب ليش حذفتهم؟ طب قول هيك راح يجي السؤال، طب اذا انت عارف انهم صحيحين اللي حذفتهم ليش حذفتهم؟ المهدي هاي الفكره اللي انا لسه بدي ما دخلناش فيها، انا لسه ما دخلناش العمق، انه البخاري فنان مبدع عنده امور منهجيات اراد ان يبدع في كتابه، ومن لا يعرف ابداع البخاري ليس له ان يتكلم في صحيح البخاري. طيب ستعرفون ان شاء الله اغراض لماذا البخاري حذفهم مع انهم يعني في وجهة نظره في درجة عالية من الثقة والضبط. قال وما أتى فيه بغير الجزم قال ففيه إيش قال وما يعني أما المعلقات اللي عند البخاري اللي بصيغة غير الجزم اللي هي صيغة التمريض غير هي التمريض قال ففيه مقال لاحظوا عبارة قوية من ابن الصلاح قال فيه مقال ما قال فيه ضعف شديد فيه مقال يعني فيه ضعف الناس اللي حذفهم بكون فيهم ضعف يسير فبالتالي أحاديثهم بتفيدنا بأنهم ضعف يسير بتفيدنا في عدة أمور مثل إيش الأمور بنستفيد منها الحسن الحديث يكون حسن لغيره بنستفيد في الاعتبار للمتابعة مش قلنا المتابعة لا يشترط أن يكون راويها من الثقة من الثقات يقبل أن يكون فيه ضعف يسير فالمهم راح تكتشف إن شاء الله إيش فائدتها إذا وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال الآن هذا هو التأصيل المختصر اللي ذكره ابن الصلاح لكن ابن حجر قال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح فابن حجر في الحقيقة كأنه يقول لنا ارجعوا إلى كتاب النكت على ابن الصلاح وهو يعني كتاب كما ترون أمامكم كتاب النكت على ابن الصلاح كتاب فيه فوائد جمة عظيمة غزيرة جمعها ابن حجر العسقلاني وعلقها على مقدمة ابن الصلاح وعلى تعليق شيخه العراقي على مقدمة ابن الصلاح فهو تنكيت على ابن الصلاح نفسه وفيها أيضا تنكيت على شيخه العراقي نكت عليهما الاثنين طيب الآن هذا الكلام الذي ذكرت لكم على السبورة اللي هو شرح كلام ابن الصلاح هذا تأصيل عام مجمل رح نجد إنه الأمر أعمق من هذا الصورة لكن خلونا ابتداء أحبتي نتكلم عن البخاري رح أبدأ هيك القصة من عند البخاري وندخل بعد ذلك في التفصيل العميق اللي ذكره ابن حجر في النكت البخاري أحبتي أراد أن يبدع كتابا لم يسبق إليه وأن يجمع مصنفا مختصرا يجمع الأحاديث الصحيحة العالية الصحة في أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لذلك لو سأل طالب العلم ما اسم صحيح البخاري يلا هذا بدنا ننطلق منه الآن إيش اسم صحيح البخاري إحنا بنسميه صحيح البخاري هيك يعني اختصارا لكن البخاري وضع له اسم إيش اسم صحيح البخاري هذه معلومة مهمة الجامع المسند الجامع المسند إيش يقصد بالمسند؟ يقصد بالمسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى المسند ستأتي معنى كلمة المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي إحنا من خلال عنوان كتاب البخاري بدنا نبدأ شوي شوي نفهم هذا الكتاب إيش فلسفته نبدأ في اسمه كما قلنا اسمه الجامع المسند إذا البخاري ابتداء من خلال العنوان عم بعطينا لسه ما خلصتش الاسم طبعا بس عم بتكلم عن الكلمة الثانية المسند معناها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها البخاري من الكلمة الثانية في عنوان الكتاب عم بعطينا إنه هذا الكتاب وضعته للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي أي حديث موقوف على صحابي أي حديث من كلام تابعي مش قلنا الحديث يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون كلام صحابي فقط ممكن يكون رأي تابعين رح يجي معنا إن شاء الله تقسيم الحديث فبالتالي أي حديث أو أثر بذكر البخاري عن صحابي فقط ما بيرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام كلام صحابي كلام ابن عباس كلام ابن مسعود رضي الله عنهم أو كلام تابعين أو آراء فقهية أو آراء على أبي حنيفة والشافعي رح تجدوا هذا كله في صحيح البخاري هذه ليست من مقصود الكتاب لأنه قال أنا كتابي هو الجامع المسند طب إيش يعني المسند؟ يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول لنا ابتداء كتابي هذا أصلا أنا وضعت للأحاديث أو جمعت فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا هذا؟ من خلال كلمة المسند ممتاز الجامع المسند الصحيح الإيش؟ الصحيح إذن هو البخاري من خلال هذه الكلمة التزم لنا صحة ما يخرجه لأنه إيش قال؟ الجامع المسند إذن هو من هنا عرفنا أن البخاري التزم صحة ما يخرجه لأنه سماه صحيح غير من العلماء قال لا أنا ما بحكي إنه كل اللي بورده صحيح. أبو داود وضع منهجيته، الترمذي وضع منهجيته، قال أنا عم الترمذي النسائي ما حكونا والله إحنا فقط سنخرج الأحاديث الصحيحة. أما البخاري لا، هو نفسه التزم قال اسم كتابي الجامع المسند الصحيح. فإذا الصحيح، إذا أنت التزمت صحته، ممتاز. المختصر الإيش؟ المختصر. إذا البخاري هو نفسه يقر أنه لم يجمع كل الأحاديث المسندة الصحيحة، لا، هو اختصر من محفوظاته أهم وأشهر الأحاديث الصحيحة المسندة. واضح؟ أنه قال المختصر، إذا هو اختصر من محفوظاته. البخاري يحفظ آلاف مؤلفة، والبخاري ما قال إني أنا جمعت كل المسند الصحيح، لا، أنا اختصر، جمعت أشهر أعلى درجاته، ما عندي مشكلة. إذا الجامع المسند الصحيح المختصر من إيش؟ قال من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن من خلال العنوان أحبتي، هذه معارف يعيب طالب العلم أن يجهلها. أنت بتتكلم عن أصل أهم كتاب من كتب الحديث النبوي، كتاب البخاري، أصح كتاب بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري. فلازم تتعرف منهجية هذا الكتاب، خاصة مع الحرب الشعواء اللي وقودها متأسلمون بلحى لحرب هذا الكتاب ومحاولة التقليل من قيمة العلمية وبالتالي هدم الشريعة. يعني هو المقصد أنه هدم الشريعة من خلال هدم الأصول التي تنبني عليها. فهذا عنوان الكتاب، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طبعا في خلاف في بعض المخطوطات في تقديم بعض الكلمات على بعض أو تأخيرها، لكن هذا أشهر وأصح والله أعلم ما ينقل في اسم كتاب البخاري. تمام؟ إذن فهمنا كتاب البخاري موضوع الأحاديث مرفوعة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن البخاري كيف صنف كتابه؟ البخاري جعل كتابه على هذا النمط، إن هناك كتب وفي كل كتاب أبواب، مش هيك الكتب العلمية الآن أصلاً أصبحت كتب الفقه، كتب العقيدة، كتب أصول الفقه، كثير منها بكون على هذا النمط، إنه بقول لك البخاري مثلا بكون ذاكر لك كتاب في الطهارة، طبعا هذا مش أول كتاب في كتابه، هو بدأ كتاب بدء الوحي، واختلف إنه هل وضعك من بدء الوحي ولا لا، لكن أنا بدي يعني فقط تمثيل. كتاب الصلاة، كتاب في البيوع، كتاب في النكاح، كتاب في التفسير، كتاب في المغازي، كتب كثيرة. إذا صنف كتابه ابتداء التقسيم الأساسي إلى كتب، كتاب في كذا، كتاب في كذا، كتاب في كذا، كتاب في كذا، غطى جوانب كبيرة، تكلم عن أمور في الفقه، تكلم عن أمور في العقيدة، تكلم عن أمور في الآداب، تكلم عن أمور في السيرة، تكلم عن أمور في التفسير. كتابه جامع، عشان هيك اسمه كتابه الجامع. تلاحظ كيف احنا بنحلل كل كلمة، ليش جامع؟ يتكلم في الفقه، في العقيدة، في المغازي، في السيرة، في التفسير، في مناقب الأنصار، في الصحابة، في الطب، يتكلم في أبواب مختلفة، بخلاف بعض المصنفات، بعض المصنفات الحديثية تتعلق فقط مثلا بجانب تزكوي في كتب الأدب، بعض المصنفات الحديثية بتتكلم عن الفقه فقط، بعض المصنفات تتكلم عن أمور العقيدة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم. فمش كل العلماء صاروا على طريقة واحدة في التصنيف. البخاري أراد أن يكون كتابه موسوعة، جمع فيه كما قلنا الفقه والتوحيد والآداب والمغازي والتفسير إلى آخره، ممتاز. فإذا قسم البخاري صحيحه إلى كتب، وكل كتاب تحته إيش؟ أبواب. فكتاب الطهارة تحته باب في كذا، باب في كذا، كتاب الصلاة نفس الشيء، باب في كذا، باب في كذا، كتاب البيوع طبعا كتاب البيوع يعني طريقته في التقسيم مش زي ما احنا بنقسم البيوع تحت كل المعاملات، لا بتلاقي كتاب في البيوع، كتاب في الإيجارة، كتاب في كذا. على طريقته القديمة البخاري متقدم 256، يعني هو مش عم بألف لك كتاب فقهي، فمصطلحاته قد تختلف عن مصطلحات الكتب الفقهية. احنا خلاص كتاب البيوع في ذهن الطالب انه بيجمع كل مسائل البيوع، لا هو منوع الكتاب، ستجد فيه البيوع، كتاب الإيجارة إلى غير ذلك. فالمهم في كتاب البيوع تحته أبواب معينة، كتاب النكاح تحته أبواب معينة، كتاب السير تحته أبواب، كتاب المغازي تحته أبواب. ممتاز؟ إذا عرفنا عنوان الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، عرفنا أن البخاري منهجيته في هذا الكتاب أنه قسمه إلى كتب، كتاب في كذا، كتاب في كذا، كتاب في كذا، كتاب في كذا، كل كتاب يقسم إلى أبواب، باب كذا، باب كذا، باب كذا، باب كذا. فهمنا التقسيم الأساسي؟ ممتاز. الآن إيش عن البخاري؟ الآن كيف يتعامل البخاري، كيف يتعامل البخاري مع الأبواب التي يريدها؟ يعني كيف يورد البخاري الأحاديث من هذه الأبواب؟ بدنا نأخذ، أنا جبت صحيح البخاري، بدنا نأخذ نموذج من هذا النماذج. كتاب الدعوات، كتاب الدعوات، نأخذ النموذج حتى نبدأ نفهم أكثر وأكثر الصورة، لأنه الطالب مشكلته ما بيتعامل مع الكتاب، بتضل الصور عنده غامضة، بتضل كلام نظري. البخاري أحد الكتب اللي وضعها كتاب سماه كتاب الدعوات، تتكلم عن الأذكار والأدعية. طيب كتاب الدعوات، ممتاز. راح نتكلم عن أي باب من أبوابه، راح نتكلم عن باب الدعاء بعد الصلاة. كتاب الدعوات في تحته أبواب، أحد الأبواب كان باب الدعوات في الصلاة. طبعا هذه بسموها باب، وفي كتب شروح الحديث حتى أنا فيكم بسموها ترجمة، هاي بسموها إيش؟ ترجمة، بسموها تراجم أبواب البخاري، فهذا بسموه باب وبسموها ترجمة. الآن البخاري بشكل عام ما راح أتكلم عن هذا بحد ذاته، البخاري في بعض التراجم، في بعض التراجم بذكر تحت مباشرة قبل ما يبدأ بالحديث اللي على شرطه، قبل ما يبدأ بالحديث اللي على شرطه اللي منقول إنه هذا الحديث ما بنقبل أحد يناقش فيه، قبل ما يبدأ بالحديث اللي على شرطه ممكن يورد آثار عن صحابة، آثار عن صحابة، حديث موقوفة تؤيد هذه الترجمة، هاي أو غيرها، أنا بتكلمش عن هاي الترجمة حد ذاتها. طيب وممكن يذكر أحاديث معلقة تؤيد فكرة الترجمة، يعني الباب، يعني الآن إحنا باب الدعوات في الصلاة، الآن هو ما ذكر هنا حديث معلق، بس أنا أقول لك ممكن باب آخر تجد يذكر حديث معلق، معلق يؤيد فكرة هذه الترجمة ويشهد لها، يؤيد فكرة هذه الترجمة ويشهد لها، وسأأتي لكم بمثال. طب خلينا أأتي بمثال واضح، مثلا يا رب مثلا بدي اجي بمثال من كتاب مناقب سعد بن عبادة، الان هذا كتاب اخر، كتاب مناقب الانصار، ها خلينا اجيب مثلا هنا مثال تحت، كتاب مناقب الانصار، كتاب مناقب الانصار تكلم فيه عن الانصار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اختار اشخاص منهم وتكلم عن مناقبهم واثارهم، يعني صفاتهم الجليلة وما ورد في الأحاديث مدحهم. الآن هذا كتاب تحته باب، طب تحته عدة أبواب، من هذه الأبواب باب مناقب سعد بن عبادة، باب مناقب إيش؟ الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن ساعدة. إيش هل بدأ مباشرة بالحديث إلا على شرطه وقال حدثني فلان عن فلان. لا، من طريقته وإبداعه إن الرجل يقول لك أنا قبل ما أبدأ بحديث الترجمة بالحديث المقصود اللي بدي أذكر مثلا معلقات تشهد لفكرة الباب، تشهد بفضل هذا الصحابي. فإيش قال في البداية؟ قال قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، هيك بدأ. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، هيك بلش البخاري. الآن هذا الحديث معلق ولا مش معلق؟ معلق، لأن البخاري ما ذكر لنا السند اللي بينه وبين عائشة رضي الله عنها، حذفه كله وخلى فقط عائشة رضي الله عنها، خلى الصحابة. إذا الحديث معلق، تمام. وبرضه في حذف في المتن، لأنه هذا جزء من متن طويل، جزء من متن إيش؟ طويل. وهذا الحديث يعني حتى تأخذ معلومة تفهمه، هيك مؤشرات أسهل البداية، ذكر البخاري في موطن آخر في صحيحه كاملا على شرطه، بس في هذا الباب، باب مناقب سهل بن عبادة، اختصر فأتى به على صورة التعليق. تستعجلوش مش مشكلة، يعني بس هي فكرة على الهامش. إذا طب الآن بدي يلا نطبق، هل هذا تعليق بصيغة الجزم على طريقة ابن السلام ولا بصيغة التمريض؟ الجزم. قال، ما قال روي عن عائشة يذكر عن عائشة، لا، قال قالت عائشة. إذا البخاري إيش بده يحكي لنا؟ بما إنه صيغة الجزم، إذا هو إيش بده يحكي؟ أقول لك السند المحذوف. إذا السند المحذوف بينه وبين عائشة أنا بضمن لك صحته. أنا بضمن لك صحته. طب على فكرة إنه طب إحنا كيف قبلنا إن البخاري حكى أنا بضمن لك صحته؟ مش إحنا قبل قليل لما كنا بنسير تعديل على الإبهام حكينا إنه جمهور المحدثين إيش بيحكوا؟ ما بنقبل التعديل على الإبهام، حتى لو حكى المصنف أنا بقبل صحته، لا، بنقول له بدك تطلعهم حتى نعرف، مش هيك حكينا؟ طب ليش إذن هون رجعنا وحكينا بنقبل من البخاري؟ ممكن أن يكذب الصلاة، لأنه لاحظوا ابن الصلاح استدرك، لذلك ابن حجر استدرك، قال لكن ابن الصلاح أعطى وجهة نظر معينة على هاي قضية التعديل على الإبهام، كأنه ابن الصلاح استدراكه في هذا الموطن، صح؟ ليش استدرك؟ إذا أنتوا الآن قبلتوا من البخاري إنه بصيغة الجزم، إنه إذا قال البخاري بصيغة الجزم مش قلتوا معناه إنه هو بيضمن لكم ما بينه وبين المذكور؟ ليش قبلتوها؟ مش هذا تعديل على الإبهام؟ في الحقيقة إيش تعليل العلماء؟ قالوا قبلناه لأننا بالاستقراء والتتبع لمنهج البخاري والتتبع للأسانيد عرفنا أنه فعلاً لا يحذف راويا ولا يأتي بصيغة الجزم إلا إذا كان ما بينه وبين ذاك الرجل صحيح. طب صحيح على شرطه ولا مش على شرطه؟ هذه قضية أخرى. هو قال لك صحيح، هسا على شرطي مش على شرطي قضية أخرى، رح يجي معانا إنه مش ضروري يكون صحيح على شرطه، بس المهم إنه بصيغة الجزم إنه إيش؟ صحيح. صحيح عشرتي، ممكن يكون مع صحيح بس مش عشرتي، بس انا بعتبر لك انه صحيح، لكن ممكن ما يكون وصل شرطي، ومش ضروري يوصل شرطي حتى يكون صحيح. والبخاري ما قال انه اي حديث مش عشرتي مش صحيح، لكن هو اشترط شروط للحديث الذي سيخرجه في البخاري ان يكون كذا وكذا، تمام. فاذا احنا قلنا اذا لماذا يقبلون من البخاري التعديل على الابهام، مع انه احنا قبل قليل قلنا التعديل على الابهام عند جمهور المحدثين مرفوض؟ قال ابن حجر لأنهم بالتتبع وبالاستقراء لأحاديث البخاري للأسانيد المعلقة عند البخاري وجدوا فعلا أن البخاري إذا أتى بصيغة الجزم فإذا أسقط لا يسقط إلا من هو مقبول عند علماء الحديث، لا يأتي بصيغة الجزم في التعليق إلا إذا أسقط من هو مقبول عند علماء مين؟ الحديث. فهذا التتبع والاستقراء هو اللي خلاهم يستثنوا البخاري من القاعدة العامة إنه التعديل على الإبهام لا نقبل، هو اللي خلاهم يستثنوا البخاري من إيش؟ من القاعدة العامة. طيب المهم خلينا نكمل. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، بعد ما ذكر هذا الحديث المعلق عن عائشة بصيغة الجزم ذكر الحديث اللي هو على شرطه في هذا الباب، ذكر ايش الحديث اللي ذكره، جيب الكاميرا هون عندي. قال حدثنا اسحاق لاحظوا الآن الحديث، عشان هيك هذا راح تلاقوه مرقم. قول عائشة ما راح تلاقوه مرقم، مش محسوب في الترقيم. تمام؟ حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الصمد. طبعا هذا الحديث عن عائشة كما قلنا أورده البخاري في موطن آخر في حديث مطول، وهو ضمن حديث مرفوع، يعني هو مش في هاي الصورة احنا ما بنعتبره موقوف. ليه؟ لأنه هو ضمن حديث مرفوع. عائشة كانت تحكي قصة عن سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأوردت هذا ضمن القصة. تمام؟ فإحنا بنعتبره هنا ورد من حديث مرفوع، سيذكره البخاري في موطن آخر على شرطه. لكن هون ليش ذكروا معلق؟ سأفسر لكم كثير من هاي الأمور إن شاء الله. المهم بعد ما ذكر البخاري رحمة الله عليه هذا المعلق في البداية والذي يشهد لترجمة الباب، ذكر الحديث الأصلي في الباب اللي على شرطه حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الصمد التنوري، حدثنا شعبة بن الحجاج، حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال أبو حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار، ثم بن عبد الأشهر، ثم بن الحارث بن الخزرج، ثم بن ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. فهذا الحديث فيه ذكر لفضل سعد بن عبادة. طبعا أنت ما راح تفهم، يعني لازم ترجع لكتب الحديث حتى وشروح الحديث حتى تفهم كيف ذكر فضل سعد بن عبادة، لأنه سعد بن عبادة هو من بني ساعدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع دور من بني الأنصار، فضلهم على كل دور الأنصار. الدار الرابعة اللي فضلها كانت دار بني ساعدة اللي منهم سعد بن عبادة. فسعد بن عبادة كأنه يحزن إنه يرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عليهم ثلاث دور، بعدين ذكرهم الدار الرابعة بني ساعدة. فقال يعني والله وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فضل علينا ناس. فذكر له الصحابة الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلكم على كثير، تخافوش، يعني أنت صحيح إجت الدار الرابعة لكن فضلكم على كثير من الناس، فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن فضلكم في الجملة. فهذا الحديث في النهاية جملته يثبت فضل سعد بن عبادة في الجملة. وفهم ارتباط الحديث بترجمة الباب أحيانا بتكون واضحة وجلية لأي واحد ممكن يدركها، وأحيانا تحتاج طالب العلم أن يعود إلى شروح الحديث حتى ينظر علاقة الحديث بالترجمة. لذلك من يعود إلى شرح الكرماني وشرح ابن حجر وغيره من الشروح، لما تكون الارتباط بين الحديث المذكور والترجمة غير واضح، بتلاقي الكرماني يقول ومطابقة الحديث للترجمة يعني للباب من كذا وكذا، مناسبة ذكر الحديث ضمن هذه الترجمة كذا وكذا. ممتاز؟ إذا كانت واضحة العلاقة ما في إذن داعي إذا يذكر لك علاقة الحديث بالترجمة. المهم أنا كل موطن بحثي إني بحاول أوصل لك إيش بأمل البخاري. فإذا البخاري لما ذكر هذا الباب ذكر تحته إيش؟ تعليق، قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. هذا بشهد لترجمة الباب، هذا بشهد لترجمة الباب. طيب البخاري بعد ما يورد الحديث الأصل في الباب، بعد ما يورد الحديث الأصل اللي هو على شرطه، إيش بيعمل؟ ها خليني أمسح هذا. بعد ما يذكر البخاري مثلا كما قلنا البخاري بذكر الكتاب، بذكر تحته أبواب، مثلا باب الدعوات في الصلاة، بيجي على ممكن يذكر تحت هذا الباب ابتداء آثار عن صحابة، وحتى آثار الصحابة هون يريدها معلقة، يعني أنا هذه تدخل يعني حتى آثار الصحابة يريدها معلقة مش مشكلة، وسمى حديث معلق. فيذكر المهم إنه يذكر آثار الصحابة أو أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن هنا الطالب يختل، طيب خلينا أعيدها أحسن، بدي أعيد ترتيبها بشكل آخر، بدل ما أقول آثار الصحابة وحديث معلقة أذكر بشكل أوضح. بقول بعض الدعوات في الصلاة يذكر أحاديث معلقة، إما تكون مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تكون موقوفة على الصحابة، لأنه كلها هذه يسمى معلق. وإن كان إحنا فصلاً كتابه وصلاً مش في الحديث الموقوف، إحنا قلنا كتابه الجامع المسند، لكن هذه الأحاديث المعلقة اللي بذكرها تحت الباب تحت العنوان الباب مباشرة، سواء كانت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كانت موقوفة على صحابي، قال أبو هريرة كذا، قال عمر كذا. هذه الأحاديث المعلقة سواء كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابي بتكون فائدتها أنها إيش؟ تشهد لهذه الترجمة، تشهد لها. بعدين بذكر البخاري الحديث بتلاقوه رقم 2750 مثلا. بعدين بقول البخاري حدثنا إسحاق، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبذكر الحديث اللي هو أصل الباب، الحديث اللي على شرطه اللي هو التزم في الصحة. يعني بده يعترض على البخاري وبده يناقشه، ما بيناقشه هون، بيناقشه وين؟ يعني هذول المعاصرين بتفلسفوا، اللي بده يتكلم مع البخاري ويناقشه بيناقشه هون لما يقول 2750 المرقمين المعاصرين، وبيحكي البخاري حدثنا إسحاق. لما تلاقي حدثنا إسحاق هون ناقش البخاري، ناقشه في هذا السند، انه هذا السند هو الذي اتفقت الأمة على قبوله، هو الذي نتحدى فيه الناس، هو الذي نجزم بصحته ونقول أنه أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري في هاي الأمور مش في هاي المواطن. تمام؟ إنه هاي الأحاديث المعلقة كما قلنا، مش إحنا قصرنا المعلقات البخاري، منها ما يكون بصيغة الجزم ومنها ما يكون بصيغة التمريض، ممكن تكون بصيغة جزم وممكن تكون بصيغة تمريض في النهاية عادي، ممكن يكون فيها شيء من الضعف هاي المعلقات، ممكن. ما احنا قسمنا معلقات البخاري قبل شوي الى قسمين. طيب بعد ما يورد البخاري الحديث الاصل يورد تحته متابعات وشواهد. هون بدنا نتذكر شو المتابعة، درسنا المتابعة. ايش تعريف المتابعة؟ يشارك الراوي الصحابي، يشارك الراوي غيره في أخذ الحديث عن الشيخ أو شيخ الشيخ أو كذا. المهم أننا نصل إلى اتحاد الصحابي. فهو باختصار المتابعات هي طريق آخر للحديث مع الاتحاد في الصحابي، طريق آخر لنفس الحديث مع الاتحاد في الصحابي. فهنا إذا في متابعة يريدها البخاري للحديث الأصل، يريد البخاري متابعة للحديث الأصل. إيش يعني متابعة للحديث الأصل؟ يعني طريق آخر للحديث الأصل، طريق آخر للحديث الأصل مع اشتراك مع نفس الصحابي، يكون نفس الصحابي اللي في الحديث الأصل موجود في المتابعة. والشواهد اللي بذكرها إيش بتكون؟ إيش تعرف الشاهد؟ بكون طريق آخر، سند آخر مع اختلاف الصحابي. وبذكر بعدين الحديث. طبعا لما يذكر الحديث في المتابعة والشواهد، الآن الحديث ممكن يكون مذكور في المتابعة والشاهد بنفس اللفظ، وممكن أحيانا يختلف بعض الألفاظ، مش مشكلة. أصلا رح أجي أذكر لكم إيش فائدة المتابعات والشواهد. إنه من فائدة المتابعات والشواهد إن المتابعة ممكن يذكر فيها لفظ يساعد على فهم الحديث لم يذكر في الأصل، أو الشاهد يمكن يكون في لفظة مش مذكورة في الحديث الأصل بتساعدنا أكثر وأكثر على فهم المتن، وممكن تساعدنا على فهم شيء في الإسناد. المهم مقاصد المتابعات والشواهد راح أذكرها بعد قليل إن شاء الله. فالمهم البخاري كما قلنا الآن ذكر الحديث الأصل، حدثنا إسحاق عن فلان عن فلان، ثم ذكر متابعة بعده تحته وذكر شاهد. الآن ركزوا معي، المتابعات والشواهد اللي بذكرها البخاري للحديث الأصل أحياناً بذكرها البخاري بسنده الكامل لها، بسنده الكامل، بالتالي بتكون مش معلقة، بتكون على شرطه خلص. وأحياناً بل وأكثر الأحيان المتابعات والشواهد اللي بوردها بتكون معلقة. إذا نقول المتابعات والشواهد التي يذكرها البخاري ابتداء، خلوني أقول لكم أمر أوسع، المتابعات والشواهد اللي بذكرها البخاري، المتابعات والشواهد اللي بذكرها البخاري منها ما هو على شرطه، هيك اكتبوا، منها ما هو على شرطه ومنها ما ليس على شرطه. يعني هاي المتابعة إسنادها ممكن يكون على شرط البخاري، يوجد في شرط البخاري انه الرجال من رجاله بنفس الصوره المجتمعه، مش هيك شرط البخاري؟ انتوا لاحظوا الان بدكم تربطه بين أكثر من موضوع، قضية شرط البخاري، مفهوم المتابعة، مفهوم الشاهد. إحنا الأمور الآن عم ترتبط مع بعضها، فلازم تبنوا بناء هرمي على ما سبق، إنه هاي المتابعة وهاي الشاهد ممكن يكون إسناده على شرط البخاري. إنه شو شرط البخاري قلنا؟ ليش ما لما نقول والله هذا حديث على شرط البخاري؟ إنه هذول الرجال أعيانهم عند البخاري وخرج لهم بالصورة المجتمعة، بس هون لأنه إحنا أصلاً داخل صحيح البخاري ما زلنا نتكلمش عن كتاب آخر، فبالتالي ممكن تكون المتابعة إسنادها على شرط البخاري. يعني إذا هو حديث على شرط البخاري عادي ممكن البخاري يخرجه، والشاهد نفس الشيء ممكن يكون الإسناد على شرط البخاري. إذا كانت المتابعة والشاهد على شرط البخاري، أحياناً يخرج البخاري متصل بسند المتصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياناً يعلق. إذا كانت المتابعة والشاهد ليست على شرطه بعلق دائماً. طيب إذا أكتبوا عندكم هذا التقسيم، تقول المتابعات والشواهد التي يذكرها البخاري تحت حديث الباب منها ما يكون على شرط البخاري ومنها ما لا يكون على شرط البخاري. ما كان منها على شرط البخاري فإن البخاري قد يوردها بالسند المتصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ ركزوا لما يكون متابع أو شاهد على شرطه وذكرها البخاري بالسند المتصل، سعيد راح تلاقي جنبها أرقام راح تكون مرقمة لأنها تدخل ضمن الأحاديث اللي التزم البخاري صحتها. لكن إذا متابع أو شاهد على شرط البخاري لكن ذكرها معلقة، خلص ما بتلاقوا جنبها أرقام، مش محسوبة ضمن التعداد، مش محسوبة ضمن التعداد. طب ليش ذكرها معلقة مع أنها على شرطه؟ راح تعرفوا إن شاء الله، راح تعرفوا بعلم غزير. هذا إبداع من البخاري رحمة الله عليه. طيب إذا كانت المتابعة والشاهد ليست على شرطه أصلاً ابتداءً، خلص بتكونها معلقة، بتكونها إيش؟ معلق. فإذا هيك بدك تقسم، تقول متابعات وشواهد البخاري التي تذكر تحت الحديث الأصل منها ما هو على شرطه ومنها ما ليس على شرطه، فما كان منها على شرطه قد يورده متصل السند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يعد من أصول الكتاب من الأحاديث المرقمة إن تسميها، وقد يورده أحيانا معلقا لغرض من الأغراض، وما كان من المتابعات والشواهد ليس على شرطه، رجاله مش على شرطه، أو في مشكلة عند البخاري في هذا الإسناد بحد ذاته، خلص الإسناد مش على شرطه، يورده البخاري دائما إيش؟ معلقا. إذن لاحظوا وين مكان المعلقات عند البخاري من خلال هذا التقسيم اللي فهمتوه الآن للمتابعات والشواهد، وين مكان التعليق عند البخاري. بنلاقي إن البخاري يعلق تحت الترجمة مباشرة تحت الباب، يعلق أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة إلى الصحابة تساعد أو تعين على حكم الباب أو تشهد لحكم الباب، تشهد لحكم المسألة اللي بترجمها. بعدين بذكر الحديث اللي هو على شرطه، خلاص اللي هو حديث البخاري بنسميه. بعد ما يذكر الحديث بذكر متابعات وشواهد، وهي أقسام منها ما هو على شرطه ومنها ما ليس على شرطه، فما كان منها على شرطه ممكن يورد متصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبتلاقي العلماء رقموه إنه بدي يقول لك هذا احسبه. إذا أورد الحديث على المتابعة أو الشاهد التي على شرط معلقة خلص ما بنحسب، وإذا كانت المتابعة والشاهد أصلاً ابتداءً مش على شرطه، رجالها مش رجاله، موردها ابتداءً إيش؟ معلقات. إذا فهمنا الآن وين البخاري بيستخدم المعلقات، أنا بديك توصل لهذه الفكرة، وين البخاري بيستخدم المعلقات، ممكن يستخدمها قبل الحديث الأصل، أحسنت، أو ممكن يستخدمها في المتابعات والشواهد، أما ما بيستخدمها في الحديث الأصل. طب ليش البخاري بيعمل هيك؟ ليش بذكر معلقات هون وهون وممكن بعدين بذكر حديث أصل بعدين بذكر معلقات في المتابعات والشواهد؟ تمام؟ طبعا هذا تقسيم عام، يعني في بعض الأحاديث بعض التراجم راح تلاقي الترجمة تحت حديث أصل لا في معلقات قبلها ولا في متابعات وشواهد بعدها عادي، وفي أحاديث بأبواب ما فيش معلقات قبل بس في معلقات بعد وعلى هالأنوال، وفي أبواب معلقات قبل وما فيش معلقات بعد تنويع، بس أنا بعطيك الإشكال اللي راح تلاقيها بالكتاب أعطيتك إياها كامل. طيب ناخذ مثال نطبق عليه، ناخذ مثال نطبق عليه. كم ذهب من الوقت؟ انا خايف والله الوقت مش هيسمح لنا. ساعة ونص مشت، لسه بلشتش في التقسيم اللي ذكره ابن الصلاح في النكت. انا مش حاب اطول كثير كثير، لكن بهمني انه الطالب يفهم حقيقة. نرجع على باب الدعوات في الصلاة، نرجع لهذا الباب، باب الدعوات في الصلاة. احنا قلنا البخاري في كتاب الدعوات باب الدعوات في الصلاة اخرج حديث يقول فيه اخبرنا اسحاق هيك مباشرة. تلاحظوا باب الدعوات في الصلاة عندك ما فيش فوقه، يعني فوق الحديث الاصل ما في اي معلق، مباشرة بدأ في البخاري بحديث الباب. قال حدثنا اسحاق عن يزيد اخبرنا ورقاء عن سمي مولى ابي بكر ابن الحارث طبعا عن ابي صالح السمان ذكوان السمان الزيار عن ابي هريره قال رسول قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور، الحديث المشهور ذهب اهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قالوا كيف ذاك؟ فقال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم وليست لنا اموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. إذا حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، تمام، معروف الحديث لديكم. مين راوي الحديث؟ صحابي مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه، تمام. هنا انتهى الحديث، اعتبروا هنا كل ياتوا سياق الحديث. بعد ما ذكر البخاري هذا الحديث، حديث رقمه بتلاقي جنبه 6329 هيك رقم. الآن تحت ذكر متابعات وشواهد، بدنا نشوف كيف أوردها البخاري. انظر إيش قال. قال أول شيء تابعه، حط جنبها نجم، تابعه عبيد الله ابن عمر اللي هو العمري عن سمي وسكت. إذن أول شيء بدأ بمتابعة. عبيد الله تابع مين؟ يلا اللي فاهم التوابع بفهم. عبيد الله تابع مين؟ تابع اللي أخذ أبو هريرة. لا، تابع اللي أخذ عن سمي. هي سمي مولى أبي بكر. مين اللي أخذ عن سمي؟ لا، هو أول سنة حدثنا إسحاق عن يزيد أخبرنا ورقاء. إذن ورقاء، يعني البخاري في الإسناد الأصل يقول إسحاق حدثنا عن يزيد عن أخبرنا ورقاء، ورقاء أخذ الحديث عن سمي مولى أبي بكر. الآن بعد ما ذكر لك البخاري الحديث عن أبي هريرة بطوله بدأ يذكر لك تحت المتابعات الموجودة لهذا الحديث. إيش المتابعة الأولى؟ بقول لك تابعه، طبعا العلماء بفهموا أنه بقول تابعه الهاء هي أين بترجع؟ وأنت بدك تتطلع تابعه عبد الله بن عمر العمري عن سمي. إذا يعني عبد الله بن عمر شارك ورقاء في رواية هذا الحديث عن سمي، فهذه مشاركة، هذه متابعة كاملة تامة ولا ناقصة؟ يلا متابعة تامة ولا ناقصة؟ المتابعة التامة من بداية السند. بتشوف هل المتابعة هذه من بداية السند؟ حتى تكون متابعة تامة لازم يكون شخص شارك إسحاق في أخذ الحديث عن يزيد إلى نهاية السند. لا، هذه المتابعة مش تامة، لأنه هنا المتابع ما شارك إسحاق في أخذ الحديث عن يزيد ولا شارك يزيد في أخذ الحديث عن ورقاء. هذه المسألة بعيدة. هذا عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر شارك ورقاء في أخذ الحديث عن سمي، هنا وقعت المشاركة. والاثنين بعد ذلك أخذوا عن، يعني سمي روى عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذه المتابعة ناقصة. ها، أنا بدي إياك تطبق، وأنا مش لن أستفيد إذا بقيت أعطيك متابعة ناقصة وأنت مش عم تطبق. إنه هنا متى تكون المتابعة تامة؟ بدنا نتذكر إذا كانت المتابعة لشيخ المصنف، خلص. وقت إذا هنا المتابع شارك إسحاق في أخذ الحديث عن يزيد وخلص ومشت السفينة، هذه تامة لأن المتابعة من أول الإسناد. بينما هون لا، اللي تابع هذا شخص اسمه عبيد الله بن عمر العمري شارك ورقاء في أخذ الحديث عن سمي، فهنا الاشتراك وقع، هذا بيسموها متابعة ناقصة. واضح ولا لا؟ طيب الآن البخاري كيف أورد هذه المتابعة؟ بصيغة التعليق ولا ذكر اللي بينه وبين عبيد الله بن عمرو؟ هل البخاري ذكر عبيد الله بن عمرو؟ الشيخ البخاري هذا عند ورقاء يعني إذا هذا الشيخ شيخ البخاري بالتالي إذا هو أكيد مات قبل البخاري، إذا هو ليس شيخ البخاري وعبيد الله بن عمرو 100%. تمام؟ طب السند اللي بين البخاري يعني الأشخاص اللي بين البخاري وبين عبيد الله بن عمرو وينهم؟ حذفهم البخاري. موجودين. ها؟ حذفهم إيه؟ مش نفسهم؟ لا مش نفسهم. مش نفسهم، وقال تابعه، مو هذا هو التعليق. إنه مين عبيد الله بن عمرو؟ الأشخاص اللي بين البخاري وبين عبيد الله بن عمرو مين هم؟ اللي نفسهم اللي بعد سمية، هسا اثنين أخذوا عن سمية؟ اللي بعدهم يكون ابو صالح عن ابي هريره هم اللي نفسهم، لكن اللي قبل حذفهم البخاري، لكن هذه بيعتبروها صيغه جزم تابعه، هذه تعتبر من صيغ الجزم يعتبروها زي قال زي ذكر، فهذه اذا تعليق بصيغه الجزم. لاحظوا كيف البخاري اتى بتعليق بصيغه الجزم. طيب كيف بدنا نعرف يا شيخ إنه هذا التعليق اللي على صيغة الجزم هذا، إنه هذا الحديث هاي المتابعة على شرط البخاري، يعني هذا الحديث بهذا الإسناد، هل هذا الإسناد على شرط البخاري ولا لا؟ بدك تروح على ابن حجر في تغليق التعليق وتعرف مين هم الرجال اللي أسقطهم البخاري، لأنه ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق، استلم فيه كل متابعة، كل حديث معلق، هو سمى كل معلق عند البخاري في كتابه استلمه ابن حجر وكشف لنا من الأشخاص الذين حذفهم البخاري من خلال تتبع طرق وأسانيد الحديث عند غير البخاري. الآن كيف بدنا نعرف أنه هاي المتابعة الناقصة على شرط البخاري ولا ليست على شرطه؟ بدك تعرف الإسناد مين اللي حذف البخاري من الرجال؟ وتنظر هل الرجال اللي حذفهم هم على شرطه ولا ليسوا على شرطه؟ إذا كان الرجال اللي حذفهم على شرطه والرجال اللي مذكورين في الإسناد على شرطه بكون الحديث على شرط البخاري. تمام؟ بكون الحديث على شرط مين؟ على شرط البخاري. الآن عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر وسميمة ولا أبي بكر هذول كلهم رجالات البخاري ترى. عبيد الله بن عمر من رجالات البخاري، إذا الإسناد الظاهر هذا على شرط البخاري، لكن بقي علينا أن نبحث في الإسناد المحذوف. فبيجي ابن حجر في تغليق التعليق هو بيبحث لنا من خلال تتبع إمام كبير بيعرف لنا مين المحذوفين. إذا عرفنا مين المحذوفين والله من رجالات البخاري، والله من رجالات البخاري. اكتشفنا أنهم من مين؟ من رجالات البخاري، إذا بكون الحديث على شرط البخاري. طب ليش البخاري أورده معلق؟ هون بصير ننظر، إذا احنا حكينا أي متابعة على شرط البخاري هل لازم البخاري يطلعها بإسناد المتصل؟ لا، قلنا المتابعات التي على شرطه أحيانا بخرجها متصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ بنكون الرقم جنبها موجود، وأحيانا بنذكرها معلقة لغرض من الأغراض، تعرف شو أحيانا ممكن يكون مجرد اختصار، بدي يختصر عادي يعني أول سهل مش شيء عظيم، ممكن يكون مجرد اختصار بده يختصر، فقال خلاص بكتفي في هذا الباب بذكر الحديث هذا وهذه المتابعة وإن كانت على شرطي لكن أخرجها معلقة اختصار ممكن مش عنده مشكلة. تمام؟ طيب خلينا نكمل بعدين متابعة ثانية. قال ورواه ابن عجلان عن سمي، طبعا ذكر واحد آخر بس خلينا عنده، ورواه ابن عجلان عن سمي. إذا شو القضية؟ متابعة ناقصة ثانية، إنه ابن عجلان أيضا شارك ورقة في رواية الحديث عن سمي. إذا متابعة ناقصة ثانية. طيب هل هذه المتابعة على شرط البخاري ولا ليست على شرط البخاري؟ بدنا ننظر هيك تحكي، ننظر أولا في الإسناد المذكور يعني الجزء المذكور من المعلق، هل رجال ورجال البخاري؟ هل أخرج البخاري لابن عجلان في الأصول هيك بيحكوا، هل أخرج البخاري لابن عجلان حديث مسند متصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث الأصول هل أخرج لابن عجلان؟ سمي أكيد أخرج له ببحث في ابن عجلان. طيب إذا ما أخرج له، ها إذا ما أخرج لابن عجلان في الأصول، إذا خلص مستحيل يكون الحديث هذه المتابعة على شرط البخاري، بما أنه لم يخرج لابن عجلان، إذا ما نقول والله هذه على شرط البخاري، ممكن يكون حديث صحيح على طريقة غيره، لكن على شرط البخاري ليست على شرط البخاري. إذا أخرج لابن عجلان بنبلش ننظف المحذوف. طب مين المحذوفين؟ يلا يا ابن حجر في تغليف التعليق أعطينا مين المحذوفين. قال والله المحذوفين فلان وفلان، والله على شرط هذول من رجالات البخاري وفي الأصول. قال والله من رجالاته في الأصول، والمذكور من رجالاته في الأصول. إذا قال حديث على شرطه، طب ليش علقه؟ بيصير أنت تبحث عن العلة. والله اكتشفنا ابن عجلان أصلا البخاري نفسه ابن عجلان ما أخرج له في الأصول، خلاص إذا حديث مش على شرطه. طيب ابن عجلان ليش وضعه عند البخاري؟ ممكن يكون ثقة، بس البخاري مثلا ما يرى أنه بروي عن سمية بشكل منيح، مش مشكلة. ممكن يكون ابن عجلان ما مثلا خف ضبطه، بس يعني هو مقبول لكن خف ضبطه، فبكون حديثه حسن. يعني في النهاية إذا مش على شرط البخاري مش معناه الحديث أكس عليه، ممكن يكون حديث صحيح لكن على غير شرطه، حديث صحيح عند غيره ممكن يكون حديث حسن. المهم مش معناته إنه ليس على شرط البخاري من أكس عليه. طيب إذا هذه متابعة، ولاحظوا ذكرها البخاري معلقة. طب بصيغة الجزم ولا مش بصيغة الجزم؟ ليش قال ورواه؟ ما قال وروية، ورواه. إذا البخاري بقول اللي بينه وبين ابن عجلان أنا بزم لكم صحتكم، ضل عليكم الدور في ابن عجلان وسمي، ضل عليكم الدور في المذكورين. لاحظوا كيف إذا الأمر بده بحث، يعني أول شيء بدك تنظر والله هذا متابع، هذا التعليق بصيغة الجزم ولا بصيغة الجزم. إذا اكتشفت بصيغة الجزم راح تكتشف إنه له أحوال، بدي أشوف مين اللي حذفهم حتى أعرف والله على شرطه والله ليس على شرطه، ومباحث طويلة. طيب بعدين قال ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء. رواه مين؟ جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء. هذا إيش بنسميها؟ رواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، هذا الشاهد. ليه؟ اختلف الصحابة. أحسنت، اختلف الصحابة. الصحابة سنة أبو الدرداء، والحديث الأصل 6300 عن مين؟ عن أبي هريرة. فبالتالي هذا شاهد لحديث أبي هريرة. ما يقولك والله إن أبو صالح السمان هون وأبو صالح السمان في السند الأصل، ممكن واحد يخطأ ولك أبو صالح السمان هون أبو صالح السمان هون. إذا عبد العزيز بن رفيع شارك السمي في أخذ الحديث عن أبي صالح، إذا المتابعة خطأ. هذا طريقة ابن حجر اللي ذكرناها للمتابعة والشاهد التاليف كمان غلط، إنه شاهد اللي بيختلف فيه الصحابة، فإن هنا هو رينا هنا بالدرداء، إذا هذا شاهد وأخرجه بصيغة التعليق. طب تعليق جازم ولا غير جازم؟ تعليق جازم. قال رواه، إذا بكل البخاري اللي بيني وبين جرير أنا بضمن لك إياهم، ضل عليك تدور في جرير الى الصحابي. طبعا الصحابي عدول، يعني في جرير من بعده حتى تصل الى الصحابي، حتى تتاكد انه الشاهد صحيح ولا لا. طب هل هو على شرط البخاري ولا ليس على شرطه؟ بدي انظر في الرجال المذكورين هم من رجال البخاري، وفي الرجال المحذوفين هم من رجال البخاري، وبعدين بشوف هل هم على شرطه ولا ليسوا على شرطه. طيب الان واخر شيء، اخر تعليق ذكره، بس مش عارف ما احطه، ذكر تعليق هون احكي لكم اياه نقل انا. قال ورواه، اكتبوا عندكم حتى انتوا لحالكم تجربوا. قال ورواه سهيل عن ابيه. مين ابو سهيل؟ ابو صالح هو نفسه. رواه سهيل عن ابيه، يعني عن ابي صالح، ابوه هو ابو صالح، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يلا هاي اختبار لكم، ايش هذا النوع؟ يلا هذا متابعه ولا شاهد؟ متابعة؟ لأن الصحابي رجع نفسه أبو هريرة، ها؟ رجع الصحابي أبو هريرة، ممتاز. طيب متابعة مين تابع مين؟ يلا دورك تحدد لي مين تابع مين؟ من عندك وقارن على السبورة. إحنا قلنا رواه سهيل عن أبي عن أبي هريرة. سهيل تابع مين؟ تابع ابن عجلان، بس مش متابع. مش حد المتابع، أنت بتطلع على الأصل، على الحديث الأصل. أبو هنا أبو صالح آه تابع من قبل، من أخذ عن أبي هريرة. لا عسى ركز انت ابو صالح موجود في المتابعه هاي وموجود في الاصل اذا هو هو الذي تمت المتابعه عليه اذا العنصر هيك بتحكي وين العنصر المشترك بين السند الاصلي وبين المتابعه مين هو العنصر المشترك بينهم ابو صالح اذا ابو صالح بدي انظر في من اخذ عنه بدك الان انت بتنظر للعنصر المشترك بين السند المتابعه والسند الاصلي مين العنصر المشترك ابو صالح اذا بدي انظر مين اللي اخذ على ابو صالح مين اخذ على ابو صالح في السند الاصلي سمي وفي المتابعه عندك مين اخذ على ابو صالح ابن سهيل فتقول سهيل تابع سمي في الاخذ عن ابي صالح هيك تحكي سهيل تابع سمي في الاخذ عن ابي صالح قبل شوي المتابعتين الاوليين كانت لمين المتابعتين الاوليين اللي درسناهم قبل شوي كانت لورقاء انه كان المشترك بين المتابعات هاي الثلاثه انه رواه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي سمي هو الشخصيه المشتركه بين هذول المتابعتين وبين الاسناد الاصلي اذا بدي انظر في من اخذ عن سمي فكان ورقاء الان في هاي المتابعه الاخيره رواه سهيل عن ابي ابو صالح عن ابي هريره الشخصيه المشتركه مين ابو صالح فبدي انظر مين اخذ على ابو صالح في السند الاصلي سمي طب مين اخذ على ابو صالح هون سهيل اذا سهيل تابع سمي في الاخذ على ابي صالح خلص والصحابي مشترك طب هون يا شيخ مش هاي الشخصيه مشتركه رواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح طب ليش ما نظرت للشخصية المشتركة وأنا برضو أبو صالح؟ ليش ما تقول والله إنه عبد العزيز بن رفيع تابع سمي في الأخذ عن أبي صالح؟ أقول لا استنى هون اختلف الصحابي هون أبو الدرداء الصحابي إذا اختلف الصحابي خلاص مباشرة شاهد بدون ما تناقش وضحت الفكرة؟ لاحظنا إذا كم إسناد ذكر البخاري تحت الحديث الأصل كم إسناد؟ الآن هذا الحديث الأصل حدثنا إسحاق عن يزيد أخبرنا ورقاء وذكر حديث ذهب أهل الدثور ثم تحت ذكر كم إسناد أربعة ثلاثة منها كانت متابعات ناقصة وواحد كان شاهد والأربعة كلياتها جاءت بالتعليق كلها معلقات كلياتها إجت معلقات البخاري لم يذكر لنا ما بينه وبين من ذكر ما ذكرنا الاسناد بينه وبين عبيد الله وما ذكر الاسناد بينه وبين ابن عجلان وما ذكر الاسناد بينه وبين جرير وما ذكر الاسناد بينه وبين سهيل وكلها معلقات بصيغه الجزم يعني البخاري بيقول لنا اي شخص حذفته في هاي الاسانيد الاربع صحيح هي كلها معلقه بس اي شخص حذفته انا بكفل لكم صحته وانه زلمه ثقه ضابط وانتم فتشوا في المذكورين وانتم فتشوا في المذكورين وابن حجر تكفل بهذه المهمه في كتابه تغليق التعليق تمام؟ طيب الآن أحبتي برأيكم ليش البخاري بيجي بهذه المتابعات والشواهد؟ الآن هذه ربما فائدة يعني إحنا أخرناها فائدة المتابعات والشواهد حبينا نذكرها مع الحديث المعلق حتى نفهم إيش فائدة المتابعات والشواهد الآن الفائدة اللي ذكرناها سابقاً المشهور لديكم إنه هاي المتابعات ايش بنستفيد منها اساسا خلينا اتكلم عن فائده المتابعات بعدين اجي لفائده الشواهد المتابعات ابتداء الفائده الاولى ان تبين ان لهذا الحديث عده طرق صح فالبخاري كانه يذكر لك الاسناد الاصلي بعدين بذكر لك ذكر لك كم متابعه له في هذا الحديث ثلاث متابعات ناقصه هذه الثلاث متابعات تشهد للاسناد الاصلي هي طبعا متابعة تشهده بالصحة هذا اللي يقصده هي متابعة للإسناد الأصلي فبالتالي هي تشهد له بالقوة وبالضبط وأنه صحيح وأن هذا الحديث 100% صحيح ما أحد بيناقش فيه فإذا كثرة المتابعات هون فائدتها أن البخاري عم بقوي لك حديث الباب عم بقوي حديث الباب هذه الفائدة الأولى من المتابعات تقوية حديث الباب من خلال ذكر أسانيد متعددة له تصل إلى نفس الصحابي طيب حتى تعرف ان المناقش اليوم صدقوني احبتي ما هو فاهم ابداع البخاري واتقانه الشديد وانه ليش العلماء تلقى كتابه بالقبول ان البخاري اهتم كان حريصا انه اي حديث يذكره اذا في شبهه في شبهه ممكن شخص ينتقد انتقاد يرسخ هذا الحديث باقصى درجات الرسوخ بأقصى درجات الرسوخ. فإذا المتابعات اكتبوا أولا تفيدنا قوة حديث الباب من خلال تعداد الأسانيد له. اثنين، من فائدة المتابعات أيضا الوصول إلى بعض الزيادات في الأسانيد قد تساعد على حل بعض الإشكاليات. من فوائد المتابعات الوصول إلى بعض الزيادات في الأسانيد تفيدنا في حل بعض الإشكاليات. مثل إيش يا شيخ؟ حتى نفهم كلامك. الآن أبدأ أمسح هذا أعطيكم يعني كيف أحيانا المتابعات بتعطينا زيادات في الأسانيد بتحل لنا بعض الإشكاليات. الآن مثلا قتادة بن دعام السدوسي رجل كان من أئمة الحفاظ، ما أحد ينازع في حفظه وإتقانه، لكنه أحيانا كان يمارس التدليس لغرض من الأغراض. فبتلاقي مثلا شعبة مثلا حديث رقم مثلا لك 5110 فرضا، الحديث بذكر البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، البخاري بذكر لك حدثنا وفيه قال عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك، تمام، إيش قال قتادة؟ وبعدين بذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري حديث 5110 مثلا إيش قال فيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس، ممتاز؟ الآن لما قتادة يحكي عن أنس بتخوف شوي، بتخوف شوي. ليش؟ لأنه قتادة مدلس، يعني ممكن يجي بلفظة، طب ما بقدر بس بدلس، يعني لفظة توهم أنه أخذ الحديث عن شيخه مع أنه في الواقع أخذه عن واسطة عن هذا الشيخ، وإحنا ورطتنا أن تكون الواسطة ضعيفة، طب ليش تحذف لنا إياها؟ طبعا التدليس غلط، بارسوا بعض الأئمة لمقاصد وهم علماء كبار، رح نذكر إن شاء الله التدليس ومقاصده، لكن بشكل عام الأصل أن الإنسان لا يمارس التدليس حتى تكون الأمور واضحة ويخلص من الإشكالية. فقتادة لأنه كان يمارس التدليس رحمة الله عليه هنا مارس التدليس، قال في عن طريق شعبة، كانت الرواية شعبة عن قتادة عن أنس، واضح؟ فالآن البخاري بعد ما يولد هذا الحديث الأصل هو بيعرف أنه قتادة مدلس، وبيعرف أنه راح يطلع له واحد يقول له كيف يا بخاري بتخرج حديث قتادة مع أنه هنا في تدليس. المدلس إذا كان ثقة متى نقبل حديثه؟ هاي بار معنا إن البخاري هل يروي أحاديث المدلسين؟ قلنا نعم يرويها، متى؟ إذا صرحوا بالسماع، إذا صرحوا بالسماع فهو ذكر حديثه، مثلا حماد حميد الطويل وقتادة وسفيان بن عيينة هذول كلهم مارسوا التدليس فذكر، لكن لما يصرح بالسماع، طب هو ما صرح بالسماع كيف ذكرته يا بخاري؟ بجيب التصريح في المنطقة. أحسنت، يروح يجيب متابعة هون يكون فيها متابعة معلقة، معلقة سواء قالت على شرطه ولا ليست على شرطه، المهم بيجيبها معلقة بده يختصر هو، بس مقصده من هاي المتابعة ايش؟ انه يبين لك انه قتادة سمع. فبتيجيك مثلا متابعة شخص شارك شعبة مثلا في اخذ الحديث عن قتادة، في هنا شخص شارك شعبة في اخذ الحديث عن قتادة، مثلا قلنا يحيى بن ابي كثير مثلا فرضا مثلا عن قتادة قال سمعت انس بن مالك، تمام؟ إذا هاي متابعة معلقة ذكرها البخاري، حذف البخاري اللي بينه وبين يحيى بن أبي كثير. الآن فائدة هاي المتابعة مش بحد يعني بحد ذاتها تقوية الإسناد، هسا هي راح تقوي 100% خلص بما إنه متابعة حصلت التقوية، لكن البخاري مش قصده هون التقوية بحد ذاتها، وإن كانت حصلت تبعا، قصده إنه في هذا الطريق طريق يحيى بن أبي كثير قتادة ما حكى عن أنس، قال سمعت أنسا. هاي الزيادة في الإسناد سمعت أنسا كشفت لنا إذن أنه قتادة 100% سمع الحديث من أنس، فزال التدليس المتوهم فبالتالي الحديث صحيح. طب يا شيخ ليش البخاري بما أنه هاي الرواية هي اللي فيها قتادة صرح بالسماع، بما أنه هاي الرواية المتابعة المعلقة هي فيها قتادة صرح بالسماع، ليش ما جعلها حديث الباب؟ مش هيك صح؟ قاعد يفكر هاي أقوى، خلص قتادة صرح بالسماع اجعلها حديث الباب المرقم واجعل هاي للتقوية ونخلص من كل الفكرة. مقول لا، بكون أحيانا شو المشكلة؟ بكون إنه هاي المتابعة هو البخاري شايفها صحيحة لكن أحد رجالاتها ليس من رجال البخاري، حسنا الآن هذه مش متابعة ناقصة معلقة. البخاري قال أنا بجزم لك مثلا هون لو رواها بصيغة الجزم قال أنا بجزم لك اللي بيني وبين يحيى بن أبي كثير بجزم لك أنه مقبول، بس هو على شرطك ولا مش على شرطك؟ ممكن يكون مش على شرطه، مش من رجالاته، هو بيقول لك مقبول لكن ليس في الدرجة العليا من الثقة والإتقان، فبالتالي أنا أوردت طريقة متابعة هي طريق صحيحة في الجملة فيها قتادة صرح بالسماع، فأنا استفدت منها قضية سماع قتادة من أنس، بس ما جعلتها الأصل لأن رجالها المحذوفين مثلا ليسوا على شرطي، وهي المذكورة اللي فيها العنعنة هي الرجال على شرطي. فهذا فن باختصار، أنت بتتكلم عن إنسان يتفنن كل إشي له مقصد فيه، فن دقيق. أنت الآن ممكن بعض الأمور ما تفهمها، بس أنا لما أزرع ذهنك إن البخاري ما عمل إشي عبث بحد ذاته راح تهاب الكلام وتهاب هذا الرجل في صنيعه. طيب كم ستذهب من الوقت؟ ساعتين سبع دقائق بس. تمام. إذا ذكرنا الفائدة الثانية من فائدة المعلقات إيش هي؟ الفائدة الثانية إيش؟ الفائدة الأولى قلنا تكثير طرق الحديث، الفائدة الثانية ذكر زيادة في الإسناد قد تساعد على حل بعض الإشكاليات، مثل اكتب مثل إشكالية تدليس بعض الرواة، اكتبه مثلا مثل إشكالية تدليس بعض الرواة. طيب فائدة ثالثة من فوائد المتابعات اللي يريدها البخاري الوقوف على زيادة في سياق المتون قد تساعد أيضا على إزالة بعض الإشكاليات وبعض المبهمات. إنه قبل الفائدة الثانية زيادات في الأسانيد، الفائدة الثالثة زيادات في إيش؟ في المتون. إن المتابعة لفظها مش بالضبط بالضبط لفظ الحديث الأصل، لا في زيادة بعض الألفاظ فيها ساعدت على حل بعض الإشكاليات. أعطيكم مثال صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، يعني اللي حابب يكتب معنا بسرعة حتى يأخذ أمثلة، كتاب مناقب الأنصار أنا كنت حابب أكتب على السبورة لكن الوقت عم بيدهلكني. باب كتاب مناقب الأنصار، لا أوكي، كتاب مناقب الأنصار تحته أبواب، من هاي الأبواب باب منقبة أسيد بن حضير، الآن قبل شوي كان منقبة مين؟ سعد بن عبادة، الآن صحابي آخر، باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. إذن هذا الباب يتكلم عن صحابيه، ممتاز. إذا الأصل الحديث اللي يورد في هذا الباب يكون بيتكلم عن مين؟ عن هذول الاثنين بحد ذاتهم. طيب مباشرة بدأ بالحديث الأصل، ها ما جاب معلقات قبل الحديث الأصل، دخل مباشرة البخاري في الحديث الأصل، حديث 3805. قال البخاري حدثنا علي بن مسلم، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، هو ذا همام بن يحيى العوذي، عن قتادة عن أنس أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. إيش الحديث؟ أنس إيش قال؟ أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور، رجلين عرفنا منهم ما ذكرهم مش طيب، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابيين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة خرجوا من عنده فالله سبحانه وتعالى منحهما نور إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا معهم حتى إيش؟ قال فتفرق النور معهما، هذا راح هون وهذا راح هون والنور تفرق معهم، هذا أخذ شوية نور وراح فيه لدربه، في زمان الدنيا ظلمة يعني الواحد الساعة 3 بالليل بيكون شايف شيء، فالله عز وجل أعطى هذا نور وهذا نور. طب مين هم هذول الصحابيين؟ معرفناهم مش من الحديث. طب إيش علاقة الحديث بالترجمة؟ الحديث الترجمة باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر، والإسناد اللي ذكرته يا بخاري جعلته الأصل مبهم الرجلين مش عارفين منهم الرجلين، فبالتالي إيش علاقة هذا الحديث بالباب؟ هيك راح تسأل، بس البخاري لا مجهز حاله، ذكر متابعتين. المتابعة الأولى اكتبوا عندكم، وقال معمر، معمر بن راشد، عن ثابت البناني، عن أنس رضي الله تعالى عنه. الآن قال معمر بن راشد، معمر بن راشد من شيوخ البخاري؟ لا. إذن هذا تعليق خلص مباشرة، البخاري حذف اللي بينه وبين معمر بن راشد. طب التعليق هو بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ زيغة الجزم. إذا البخاري بتبدل صحة الناس اللي حذفهم، هيك بدنا نفكر خلص تلقائيا. طيب، قال معمر بن راشد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، إيش الحديث الآن؟ ذكر الحديث مرة أخرى مختصر، بس ذكر الجزئية اللي بتهمه. إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، طبعا وسكت البخاري وانت بدك تكمل الحديث خلص، يعني كان عند النبي خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة كذا وكذا، ما كمل البخاري الحديث، ذكر من المتن الجزئية بتهمه. لاحظوا، هل نسميها متابعة ولا مش متابعة؟ متابعة. طب مين تابع مين؟ يلا ثابت. ايوه، تابع مين؟ قلنا قتادة. احسن، تابع قتادة في اخذ الحديث عن انس بن مالك. اذا تابعي تابع تابعي، ممتاز. ثابت تابع قتادة في اخذ الحديث عن انس، فهذه متابعة ناقصة مش من بداية السنة. ممتاز. طب ايش فائدة هاي المتابعة؟ انه هاي المتابعة المتن فيها في زيادة لفظة فكت لنا ابهام وساعدنا على معرفة علاقة هذا الحديث الاصل، حديث 3805، علاقته ب ترجمة الباء. إن الحديث هاي المتابعة إيش قالت؟ إن أسيد بن حضير، فنصت على أسيد بن حضير إنه كان أحد الرجلين، فعرفنا إذا مناسبة حديث 3805 للباب من خلال المتابعة. شاف إيش أثر المتابعة وفائدتها، مع إنها متابعة ناقصة جاءت معلقة بصيغة الجزم. طيب هل هاي المتابعة على شرط البخاري ولا لا؟ كيف بدنا نعرف؟ نعرف مين المحذوف وننظر في المذكورين. المذكورين من رجالات البخاري، معمر بن راشد من رجالات البخاري، ثابت البناني نعم من رجالات البخاري، وأنس بن مالك من رجالاته. ضل نبحث في المحذوفين، ضل نبحث مين في المحذوفين، وين بدنا نعرفهم؟ بنروح على ابن حجر في تغليق التعليق، بنشوف مين هم المحذوفين. اذا كانوا من رجالات البخاري بكون هذا الحديث اذا من احاديث البخاري. طب ليش ما ذكروا البخاري؟ ليش ما جعلوا اصل؟ اختصار، خلص اختصر على حاله. إذا بدي هالفائدة إنه أسيد بن حضير ذكر اسمه، تمام؟ إذا كان الرجال المحذوفين مش من رجال البخاري، خلص أصلا الحديث مش على شرط البخاري، فلا تسأل البخاري ليش ما جعلته أصل، إنه مش على شرطه أصلا، تمام؟ طيب المتابعة الأخيرة ونختم بها الدرس إن شاء الله. قال وقال حماد، هاي متابعة ثانية، وقال حماد اللي هو حماد بن سلمة، وهذا الرجل حماد بن سلمة لا يخرج له البخاري إلا متابعات، ما بيخرج له في الاصل، فاذا محمد بن سلمة ليس من رجالات البخاري في الاصول، فخلص هذا هاي المتابعه اللي نذكرها الان مستحيل تكون على شرط البخاري. ليه؟ لانه حماد بن سلمة ليس من رجالات البخاري. ايش قال؟ وقال حماد، اي حماد بن سلمة، اخبرنا ثابت البناني عن انس كان اسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليش جاب المتابعة الثانية؟ يلا برأيكم. طبعا هيك بتحكي، يعني أنا بدي أعمل لك هيك نوع من الترتيب الذهني، بدنا نعمل نوع من الترتيب الذهني. إحنا الآن عندنا كما قلنا حديث أصل في الباب، تحته بتكون متابعات وشواهد. أنت بتيجي بتنظر هل المتابعة أو الشاهد ذكر البخاري من عنده مباشرة وقال حدثنا فلان وكذا وكذا وساق الحديث. إذا المتابعة والشاهد بدأها البخاري من عنده، ذكر شيخه وذكرها كاملة، بالتالي هي مستحيل تكون إلا مرقمة. بدنا الآن إحنا نبرمج ذهنيتنا في التفكير إنه إذا المتابعة والشاهد البخاري ذكر إسناده من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بكون هذا المتابعة والشاهد من أحاديث البخاري وبكون مرقم. متى ما بنرقمه وما بنعتبره من الأصول؟ لما يكون البخاري ذكر معلق، لما يكون البخاري ذكر هذه المتابعة أو هذا الشاهد كيف ذكره؟ معلق. الآن لما يكون ذكره معلق بدك تنظر هاي المتابعة أو هذا الشاهد علقه بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ إذا علقه بصيغة الجزم معناها الأصل أن البخاري يجزم لنا بصحة المحذوفين وعلينا أن نبحث في المذكورين. إذا علقه بصيغة التمريض معناها المحذوفين فيهم مشكلة، مشكلة قريبة يعني يسيرة، وضحت؟ طيب إذا كان البخاري علق بصيغة الجزم ممكن يكون المحذوف على شرط البخاري، أو ممكن يكون كل هذه المتابعة على شرط البخاري ولا مش ممكن؟ يعني هذا حديث معلق، ممكن يكون أصله على شرط البخاري ولا لا؟ بتقول ممكن من خلال التفتيش عن المحذوفين والنظر في المذكورين. فإن كان المحذوفون والمذكورون في هذا المتابعة أو الشاهد من رجالات البخاري فهو معلق على شرط البخاري، ودورك الآن تبحث ليش ما ذكره بسنده الكامل. إذا كان أحد المذكورين أو أحد المحذوفين مش على شرطه، خلص إذن هذا البخاري واضح ليش علقه، لأنه ابتداء ليس على شرطه. بس بدك تعرف إنه شو فائدة المتابعة في النهاية. فإحنا قلنا لك فائدة المتابعات أساساً إيش هي؟ إما تقوية أصل الباب إنه يكون الحديث له أكثر من سند، وإما الوقوف على زيادات في الإسناد تساعد على حل بعض الإشكاليات، أو الوقوف على زيادات في المتن تساعد على حل بعض الإشكاليات. لاحظوا أنا قبل قليل ذكرت لكم إشكاليات الإسناد حليناها تدليس قتالة، هون الإشكاليات اللي عندنا إشكاليات في المتن. فكانت المتابعة الأولى متابعة معبر عن ثابت عن أنس إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، هاي المتابعة الأولى كشفت لنا مين أحد الرجلين اللي كان معهم الضوء، إنه أسيد بن حضير. إذا فهمنا. المتابعة الثانية قال حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. هاي المتابعة الثانية كشفت لنا الثاني المبهم إنه عباد بن بشر. إذا صحت الترجمة، ترجمة الباب باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. الآن المتابعة الثانية متابعة ناقصة، وهي متابعة في الحقيقة هي متابعة ناقصة. إيش وجه المتابعة الناقصة؟ مين تابع مين؟ المعمر وحماد عن ثابت. أنت بتقول هيك، أنت حتى تكون علمي أكثر بتقول العلاقة بين المتابعة الأولى والمتابعة الثانية إنه حماد تابع معمر في أخذ الحديث عن ثابت، وأما علاقة المتابعة الثانية بالحديث الأصل بيكون ثابت تابع قتادة في أخذ الحديث عن أنس. فهمت كيف بتكون أكثر من نظرة عندك؟ نعيد. هسا المتابعة الثانية إيش هي؟ قال حماد عن ثابت عن أنس. الآن المتابعة الثانية إيش علاقتها بالمتابعة الأولى؟ مش بالحديث الأصل، بالمتابعة الأولى إيش علاقتها؟ المتابعة الأولى قال معمر عن ثابت عن أنس. فهنا وين وجه المتابعة؟ بتقول حماد بن سلمة تابع معمر في أخذ الحديث عن ثابت. طب لو سألتك لا، المتابعة الثانية إيش علاقتها بالحديث الأصل؟ وين وجه المتابعة فيها؟ بتقول لا مش حماد تابع، لا المتابعة الثانية مع الحديث الأصل بيكون ثابت تابع أنس. فهذه علاقات لك تكون أنت متيقن فيها مباشرة وعندك دربة على فهمها. طيب الآن المتابعة الثانية هي ليست على شرط البخاري 100%. ليه؟ لأنه حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، فهو ليس من رجالات البخاري. فإذا هي متابعة ناقصة، إذا ركزوا هي متابعة ناقصة مجزوم بصحتها من عند البخاري لحتى حماد. بعد حماد بن سلمة وثابت وأنس أنت بدك تشوفهم، هيك بقول لك البخاري. مش شايف فكرة المتابعة المجزوم بها؟ أن حماد بن سلمة هو مش رجل ضعيف، لكن البخاري لم يخرج له في أصوله، ممكن البخاري له وجهة نظر فيه لكنه رجل من أئمة الحديث المعروف. فبالتالي بكون البخاري جزم لنا بصحة الإسناد بينه وبين حماد، علينا إحنا نطلع في حماد ونعرف إيش وضعه عند علماء الحديث من حيث الثقة وعدمها، وإيش وضع ثابت وأنس. طبعا ثابت البناني إمام من رجالات البخاري، فبتضل في حماد، حماد برضو إمام وإن كان مش من رجالات البخاري، فبتكون متابعة صحيحة. النظر في المحذوف المذكور نجد إنه ابن حجر حكم على إنه هذا الحديث صحيح، برضو هاي المتابعة الثانية صحيحة وإن لم تكن على شرط البخاري. ليش؟ لأنه حماد بن سلمة ليس من رجالات البخاري، بخلاف المتابعة الأولى. المتابعة الأولى معمر عن ثابت عن أنس، لا معمر وثابت وأنس كلهم من رجالات البخاري. طبعا أنس بن حجر شيء صحابي جليل. الآن بضل علينا ننظر في المحذوف، إذا كان المحذوفين برضو من رجالات البخاري بتكون متابعة ناقصة مجزوم بها، وهي في نفس الوقت على شرط البخاري لأنه كل رجالاتها من رجالات البخاري. وفائدة المتابعة الثانية كما لاحظت بالتنصيص على سعد، عفوا على عباد ابن بشر. فانت بدك تلاحظ كل هذه الامور وانت بتتعامل مع صحيح البخاري. اظن انه فهمنا كيف انه المعلقات في صحيح البخاري هي تتجلى وتظهر من خلال المتابعات والشواهد. فبدك تستحضر باب المتابعات والشواهد اللي درسناه وتعرف ان البخاري تتجلى معلقاته في اغلب الاحيان في المتابعات والشواهد، وممكن تتجلى معلقات في مكان اخر. وين ذكرت لكم يا بعض دوركم احيانا في المتابعات والشواهد اسفل الحديث، واحيانا وين في البداية، انه على الترجمة الباب بذكر تحت مجموعة من الاحاديث المرفوعة او الموقوفة التي تشهد لهذه الترجمة، يذكرها معلقة. طب ليش ذكرها معلقة؟ خلونا في المحاضرة القادمة ان شاء الله ندخل في كلام ابن حجر اللي ذكره في النكت على ابن الصلاح في معلقات البخاري واقسامها. في المحاضرة القادمة احبتي راح تجدوا انه احنا الان تكلمنا بكلام عام، منهجية عامة، عن انه والله التعليقات عند البخاري تعليق بصيغه الجزم وتعليق بصيغه ايش التمريض، والتعليق بصيغه الجزم البخاري بيجزم بيننا وبين الرجل، بعدين احنا بندور في المذكورين، وبصيغه التمريض معناها البخاري بقولنا لا في الاسناد في مقال، وعرفنا اين يورد البخاري المعلقات واين تتجلى معلقاته، اما قبل الحديث الاصل واما تحت الحديث الاصل في المتابعات والشواهد. بقي علينا أن نعرف التقسيم التفصيلي حقيقة لمعلقات البخاري، لأن ابن حجر وسع الكلام أكثر وأكثر في النكت. سامحونا ربما أطلنا في الكلام عن المعلقات، لكن أظن أن فائدة هذه الدورة تتجلى في تعليم الطالب منهجية التعامل، وليس فقط أن تبقى الكلام نظريات عامة لما يبدأ الطالب يمارس الكتب مش عارف يمارسها. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.